استسلام مصر. قد علمت أن الرب أعطاكم الأرض، وقد حل رعبكم علينا، وجميع سكان الأرض قد انحلوا أمامكم. سمعنا فذابت قلوبنا، ولم يبق في أحد روح أمامكم. سفر يشوع الفصل الثاني على 9. كوش ومصر قوتها، ولا نهاية لها، وفوط ولوبيم في نصرتك. فهي أيضا ذهبت إلى الجلاء مسببة، وأطفالها أيضا حطموا رأس كل شارع، وعلى كرامها ألقوا القرع، وجميع عظمائها أوثقوا بالقيود. وأنت أيضا تسكرين وتختبئين، وأنت أيضا تطلبين ملجأ من العدو. جميع حصونك أشجار تين ببواكيرها، إن انهزت تسقط في فم الآكل. ها إن شعبك في داخلك نساء، وأبواب أرضك تفتح فتحا لأعدائك، والنار تأكل مزاليجك. نبوءة نحوم الفصل الثالث. جاءوا إلى القتال يتوقعون الهزيمة، لذا فقد تحققت لهم. فلقد كانوا نصف مهزومين قبل أن توجه لهم ضربة واحدة. أومان الحرب في العصور الوسطى. أدى استسلام حصن بابل اليونة في أبريل نيسان عام 641 إلى استقرار الوضع نهائيا وبصورة رتيبة في مقاطعة مصر القائمة في رأس الدلتا، وفي مقاطعة الفيوم الواقعة على بعد 50 ميلا إلى الجنوب باتجاه أعالي النيل. وكان وضع حصن بابليون ممتازا من وجهة النظر العربية، إذ أنه واقع على الضفة الشرقية لنهر النيل، حيث تمتد الصحراء منها بلا انقطاع حتى الجزيرة العربية. يضاف إلى هذا أن هذه القلعة كانت تسيطر على الدلتا كلها، ولم يكن العرب ميالين إلى العمل داخل منطقة القنوات والأراضي الزراعية المروية، ولعلهم كانوا عاجزين عن العمل فيها. لكن مقاومة الروم أصبحت متركزة الآن في الإسكندرية، ولا يمكن الوصول إلى تلك المدينة إلا بالزحف شمالا في الجانب الغربي من الدلتا على أكناف الصحراء. وكان الفرس قد اتبعوا الطرق ذاتها قبل 25 عاما عندما استولوا على مصر، فلقد زحفوا من الفرماء إلى مصر على رأس الدلتا، ومنها ساروا بحذاء الفرع الغربي من نهر النيل إلى الإسكندرية. ويقال بأن عمرا أقام الولائم يومين متعاقبين لأقباط مصر قبل أن يمضي لفتح الإسكندرية، وكان قرى الأقباط وبعض العرب في اليوم الأول للوليمة لحم الإبل مسلوقا في الماء المالح، وقد أكل العرب حتى شبعوا، أما الأقباط الذين لم يألفوا هذا الطعام ولم يستسيغوه، وأعدت للجميع في اليوم التالي أطايب الطعام مطهية على الطريقة المصرية المتقنة. وألقى عمر في ذلك اليوم خطابا أوضح فيه المعنى المقصود من هذا الإجراء الذي قام به، فقال إنه قد لا يكون من الحكمة في شيء أن يمتهن المصريون فقر العرب وافتقارهم إلى ترف العيش ورخائه، وأضاف أن في وسع المسلمين أن يتعودوا على أطايب هذه الدنيا ومفاتنها، ولكن خشونة عيشهم مكنتهم من احتمال ما لا حد له ولا حصر من المتاعب والشقاء التي لا يستطيع الناعمون من المصريين هضمها. ولا ريب في أن هذا الاحتمال على المكاره هو الذي مكنهم من التغلب على جيوش الروم والفرس. ويقال بأن عددا غير محدودا من الأقباط قد تحول في هذه الآونة إلى الإسلام، وقد أغرتهم الفرصة المتاحة لهم بأن يصبحوا أندادا من الناحيتين الاجتماعية والمالية لفاتحي بلادهم المبجلين. ويقال أيضا بأن جيش عمرو بن العاص كان يضم عددا من أروام سوريا الذين تحولوا إلى الإسلام، وعددا من الأعاجم من الأبناء في اليمن من بقايا ذلك الجيش الذي كان كسرى قد بعث به إلى اليمن لإخراج الأحباش منها واحتلالها في عام 574. وهكذا نرى أن عملية إفساد العنصر العربي النقي القادم من الجزيرة العربية قد بدأت في هذا الوقت المبكر. وعندما أراد الجنود تقويض خيمة قائدهم عمرو بن العاص استعدادا لبدء السير باتجاه الإسكندرية، عثروا على يمامة عششت في طرف الخيمة بعد أن وضعت بيضها، وقد أمر عمرو بالإبقاء على الخيمة في مكانها وعدم تقويضها مخافة إزعاج الطائر الوديع، قائلا إن اليمامة قد التجأت إلى حماه وأن عليه أن يجيرها. ومما يجدر ذكره أن الخيمة كانت ولا تزال في عرف النظام الاجتماعي العربي ملجأ الأمان في تقاليد الصحراء، وفي وسع كل من يشعر بالخطر سواء كان رجلا أم امرأة أن يلجأ إلى خيمة إنسان يحتم عليه العرب أن يحمي المستجير به حتى ولو كلفه ذلك حياته. ولقد تحدثت في مكان آخر عن البدوي الذي أجار ذئبا جريحا وقتل أحد أبناء عشيرته دفاعا عنه. وقد يبدو من الغريب لنا كل الغرابة أن يقدم جندي عرف بالصرامة والقسوة كابن العاص على التخلي عن خيمته ظنا على يمامة من الإزعاج. وعبر العرب نهر النيل من بابل اليونة إلى الجيزة، وقد استخفهم المرح والطرب ليمضوا قدما في طريق صحراوية جافة بحثا عن أماكن جديدة يفتحونها، ولا ريب في أن البقاء أمدا طويلا بلا حراك وعلى أرض رطبة حول القلعة المحاصرة ولا سيما في أيام الفيضان كان مر المذاق بالنسبة إليهم. وقع اشتباك في طرانة أو طرانة الواقعة على بعد 40 ميلا إلى الشمال من بابل، اضطر فيه الروم إلى الانسحاب بعد قتال ضار. وبعد 10 أميال إلى الشمال وجد العرب أنفسهم يواجهون مدينة نيكيو أو زاوية راسين وقلعتها القائمتين على الضفة الشرقية من النهر، واضطر العرب إزاء ذلك إلى عبور النهر لمهاجمة المدينة. ولو كان هناك قائد متميز بالنشاط والجرأة في المدينة لخرج منها واعترض سبيل العرب وهم يعبرون النهر، أو لباغتهم بعد أن عبر نصفهم ليلحق بهم الهزيمة. ولكن الذعر كما يبدو كان مسيطرا على رجال الحامية الذين شرعوا يجلون عن المدينة في اضطراب وفوضى ليستقلوا القوارب أملا بالنجاة عن طريق النهر بالسير نحو مصبه. وسارع العرب إلى الهجوم فأفنوا عددا ضخما من جنود الروم وهم إما على الساحل أو بعد نزولهم إلى الماء. وعلى الرغم من إحاطة المدينة بالتحصينات فإنها لم تدافع عن نفسها، فاقتحمها العرب وأعملوا السيف في رقاب أهلها. وقد وقع هذا الحادث في 13 مايو أيار عام 641، وأخذوا يغيرون بعد ذلك على القرى المجاورة يقتلون فيها وينهبون ما يشاءون. ومن المعقول أن تكون هذه الإجراءات جزءا من سياسة مرسومة، فالعرب كما سبق لنا أن بينا أكثر من مرة كانوا من الناحية التعبوية التكتيكية في وضع سيء في المناطق المروية الضيقة، وكانوا تبعا لذلك تواقين إلى تجنب أي عمليات عسكرية في منطقة الدلتا التي كانت اتساعها هنا يبلغ 50 ميلا. ثم يأخذ هذا الاتساع في الارتفاع كلما اتجهوا شمالا إلى أن يبلغ 200. وكان في وسعهم أن يحتلوا عدة أماكن على حدود المنطقة المزروعة، وكانوا يلجأون في هذه الأماكن إلى أساليب العنف الصارمة رغبة منهم في إلقاء الرعب في نفوس السكان الجبناء في بقية أنحاء الدلتا ليضمنوا خضوعهم لهم دون عمليات حربية أو قتال. ولهذا السبب وحده كان الزمن أقصر من أن يضاع، فلقد احتل العرب نيكيو أو زاوية راسين في شهر مايو عام 641، وكان موعد الفيضان شهر أغسطس من ذلك العام عندما تصبح العمليات العسكرية متعذرة بل مستحيلة. وقدر العرب أنهم سيكونون في مثل ذلك الشهر محاصرين للإسكندرية، وستتعرض مواصلاتهم للخطر مع حصن بابليون إذا ثارت الدلتا عليهم. وجدير بنا أن نلاحظ الاتجاه الذي اتجهته أعمال العنف هذه، فقد استهدفت الأقباط أو سكان مصر، ولقد كان الروم أو أتباع الكنيسة الأرثوذكسية هم العدو في احتلال الفرما أو بابل أو معركة هيلوبوليس. ملاحظة: لم أجد في كتب التاريخ العربي ما يؤيد هذه الروايات المزعومة التي جاء بها المؤلف، وكل ما في وسع المرء أن يتأكد منه أن العرب كانوا عندما يصلون إلى بلدة من البلاد يعرضون على أهلها إما الإسلام أو الجزية أو الحرب، فإن رفضت إلا الحرب كان من حقها أن تذوق ويلاتها وأن تحتمل نتيجة قرارها. أما معاملة المسلمين للأقباط فكانت رائعة كما تجمع كتب التاريخ كلها. المعرب: أما نيكيو وأرباضها فكانت مأهولة بالأقباط الذين كانوا من قبل ضحايا الاضطهاد البيزنطي. وعاد عمرو بن العاص بعد قضاء بضعة أيام في نيكيو أو زاوية راسين إلى عبور نهر النيل واستئناف الزحف باتجاه الإسكندرية. واشتبكت طلائع العرب المتقدمة مع قوة بيزنطية ضخمة فلقيت منها هولا كبيرا، واضطرت إلى اللجوء إلى أرض مرتفعة حيث أطبق الروم عليها الحصار من كل ناحية. ولكن عمرا ما لبث أن وصل بقواته الكبيرة فطرد الأعداء ورفع الحصار المضروب على طلائعه، وقد أطلق العرب على التل الذي صمدت فيه الطلائع العربية اسم كوم شريك أو كوم شريك نسبة إلى قائد الطليعة شريك ابن الحارث، وظهر أن القوة الرومانية التي اشتبكت معها هي كل ما تبقى لدى الروم من جيش عامل في الميدان بقيادة تيودور القائد الذي هزمه ابن العاص قبل عام في معركة هيلوبوليس. ووقع اشتباك آخر على بعد عدة أميال إلى الشمال من دمنهور، دارت إبانه رحى معركة عنيفة ضارية انتهت بانسحاب الروم من جديد، ويبدو أن نجدات جديدة كانت قد وصلت إلى جيش الروم من القسطنطينية، إذ بات هذا الجيش في مظهر جديد طيب. ويبدو أيضا أن عمرا تلقى نجدات أخرى من الجزيرة العربية، وإن لم نجد أثرا يدل عليها في كتب التاريخ العربي. واتخذ تيودور مراكز دفاعية جديدة له في الكاريون حيث نشبت معركة ضارية. ومن الملاحظ أن المؤرخ البلاذري يذكر بصدد المعركة أن الروم والقبط تجمعوا عند الكاريون لمقاومة الزحف العربي، ومن هذا يبدو أن القبط بدأوا يدركون أنه على الرغم من مرارة اضطهاد الروم لهم فإنما أنزله العرب بهم من تقتيل. ملاحظة: لم يذكر التاريخ أن العرب أعملوا التقتيل في المصريين، بل إن الذين أقدموا على ذلك هم الرومان، وقد فعلوا ذلك بصورة بشعة عند انسحابهم من حصن بابليون ليلة عيد الفصح المعرب، يدل على أنهم لن يكونوا أحسن حالا إذا ما تغير حكامهم. وقد دامت معركة الكاريون كغيرها من الانتصارات العربية العظيمة عدة أيام، مما يدل على أن العرب بدأوا يلجؤون في حروبهم إلى معارك السحق الطويلة بدلا من حروب الصاعقة السريعة، وأن هذا الأسلوب الجديد أكثر صلاحا لهم من سابقه. وحري بنا أن نقول أن الإفادة الناجحة من الهجمات الكبيرة تعتمد على التدريب والانضباط، وهما صفتان ما زال العرب فيهما أقل مستوى من أعدائهم، لكن العرب يتفوقون على أي حال تفوقا هائلا على أعدائهم في روحهم المعنوية وإقبالهم على المبادرة. وفي وسعنا أن نستنتج من هذا أن العرب باتوا يشتبكون مع العدو في كل مكان في عمليات استطلاعية يسبرون فيها أغواره، حتى إذا وجدوا نقطة الضعف فيه سارعوا إلى استغلالها. وإذا ما تحقق لهم النجاح الأولي في أي عملية من هذا النوع فإنهم يستغلون هذا النجاح بكل جرأة واندفاع، وبما عرف عن رجالهم من إقدام على المبادرة مدفوعين بحميتهم ودون انتظار أوامر من قادتهم. وإذا ما شئنا مقارنة البدو بأي من الجيوش الحديثة أمكننا القول بأن الأستراليين يشبهونهم إلى حد كبير، ويبدو أن هذا التشابه نجم عن اشتراكهم في أوضاع حياتية متماثلة، وهي الكفاح ضد الطبيعة لضمان البقاء في أرض فسيحة قاحلة غير مستثمرة. أما قوات الصاعقة فتكون عادة ثمرة الحضارات المدينية، في حين يكون استغلال الانتصارات المحلية من المقاتلين الفرادى الأسلوب الصالح لشعوب الرواد الأحرار الذين لا يربطهم نظام أو انضباط. وقد دامت معركة الكاريون 10 أيام وانتهت كما يبدو في يوليو تموز عام 641 بانسحاب ثيودور انسحابا منظما إلى خطوطه الدفاعية في مدينة الإسكندرية. ملاحظة: تختلف رواية المؤلف عن الروايات العربية المتعلقة بهذه المعركة، فقد ذكر البلاذري أن من بالإسكندرية من الروم والقبط قد تجمعوا لعمرو بن العاص وقالوا نغزوه بالفسطاط أي بابل قبل أن يبلغنا ويروم الإسكندرية، فلقيهم بالكاريون فهزمهم وقتل منهم مقتلة عظيمة، وكان فيهم من أهل سخا وبلهيت والخيس وساطيس وغيرهم قوم رفدوهم وأعانوهم. ثم سار عمرو حتى انتهى إلى الإسكندرية فورد أهلها معدين لقتاله. ومن هذه الرواية يظهر أن الجيش الذي قابل العرب في الكاريون هو غير جيش الإسكندرية، وأن مصير هذا الجيش كان الفناء تقريبا لا الانسحاب المنظم كما يقول المؤلف المعرب. وتابع عمرو مطاردة الجيش المتراجع فشن هجوما سريعا مرتجلا مفتقرا إلى التنظيم على أسوار المدينة، كانت عاقبته نكسة شديدة، واضطر العرب إلى الانسحاب بعيدا عن الأسوار للنجاة من خطر القذائف التي ترسلها المجانيق المقامة على الأسوار، وأقاموا معسكرهم إلى الناحية الشرقية من المدينة. وكانت الإسكندرية في هذا العهد الذي نؤرخه الآن من أعظم مدن العالم، وقد أنشئت مدينة الإسكندرية قبل نحو من 1000 عام، وبناها الإسكندر المقدوني، وكانت تضم نحو من 1,000,000 إنسان، وكانت مصر في ذلك الحين بلدا غنيا كل الغنى، وكانت الإسكندرية عاصمتها منذ أمد طويل، وكانت دلتا النيل تلعب دور إهراء الحبوب لروما الإمبراطورية. ثم ما لبثت أن أدت الدور نفسه في اقتصاد بيزنطة، وكانت الإسكندرية هي ميناؤها التجاري، وتعتبر منارتها إحدى معجزات العالم السبع، ولم يكن ثمة ما يفوق كنائس المدينة وقصورها وتماثيلها أو يضاهيها حتى كنائس القسطنطينية وقصورها وتماثيلها. وكانت المدينة الواسعة محاطة بأسوار ضخمة تعلوها الأبراج والحصون التي لا تنفع معها القذائف التي يملكها العرب، ولم تكن هذه هي العوامل الوحيدة في مناعة المدينة، بل بالإضافة إلى أن البحر يحمي جانبا من المدينة، فإن جزءا كبيرا من الجانب البري منها تحميه بحيرة المريوطية وعدد من الأقنية، بحيث بات المكان الوحيد الذي يمكن منه الهجوم على المدينة فسحة ضيقة نسبيا تقع في الطرف الشرقي. ويبدو أن عمرو بن العاص أدرك بعد فشله في الاندفاع الأول المتعجل على الأسوار الذي قام به بعد معركة الكريون أنه عاجز عن اقتحام هذه القلعة الضخمة عنوة، لا سيما وأن الروم يسيطرون سيطرة كاملة على البحر الذي لا يوجد للعرب فيه مركب واحد. وكان في مكانة مدينة كهذه أن تصمد سنوات طويلة، ولقد سبق لنا أن رأينا القسطنطينية تصمد بنجاح أمام هجوم الجيش الفارسي الذي كان أكثر استعدادا وأوفر تموينا بمعدات حروب الحصار من الجيش العربي، وأن هذا الصمود استمر سنوات طويلة. وطالما أن السيطرة على البحر هي في يد الروم، فإن موقف الإسكندرية كان أفضل من الناحية الطبيعية من وضع القسطنطينية. ولم يبقى الآن على موعد ارتفاع مياه النيل إلا بضعة أسابيع، وقرر عمر أن يخلف على الإسكندرية قوة صغيرة للملاحظة ترابط إلى الجنوب الشرقي من المدينة، وتكون كافية لمنع الروم من الخروج من الأسوار لإعادة فرض سيطرتهم على الدلتا. وأراد أن يستغل انخفاض النيل وأن يزحف عبر الدلتا عائدا إلى الفسطاط. وهكذا خرج عمر من دمنهور باتجاه الشرق إلى دسوق، ومنها إلى الطوخ فدمياط. وكانت الأسوار تحيط بهذه المدن الثلاث، فأغلق أهلها على أنفسهم الأبواب عندما اقترب العرب منهم، ووجد العرب أنفسهم كالعادة عاجزين عن معالجة المدن المحصنة، فاضطروا إلى المرور بها دون فتحها. وغنم العرب كل ما في الأرياف والقرى المجاورة من محاصيل، وقد غدت الآن ناضجة للحصاد، وأحرقوا ما لم يتمكنوا من نقله معهم. وأخيرا وصل عمر إلى الفسطاط بعد هذه المحاولة غير الناجحة لإلقاء الرعب في قلوب أهل الدلتا، وذلك قبل أن يبدأ فيضان النيل في ذلك العام. وتقيم هذه العملية الفاشلة دليلا جديدا على الحقيقة التي سبق لي أن أكدتها، وهي أن نجاح العرب كان كاملا في السهول المكشوفة دائما. ولعل من الطريف أن يفكر المرء عما كان في وسع الروم أن يفعلوه في مصر، فالحروب لا تكسب عادة إلا بالهجوم، وكان من الحتمي عليهم في المدى الطويل أن يشتبكوا في معركة مع العرب ليهزموهم إذا أرادوا النصر. أما إذا رفض العرب أن يحاربوا إلا في الصحراء، فإن من الحتمي على الروم أن يحاربوهم فيها أيضا. أما في المرحلة التي وصلنا إليها الآن، فيبدو لي أن الروم قد آثروا البقاء في موقع الدفاع، ولم يكن في وسع العرب أن يحاربوا في الدلتا، كما كان الروم عاجزين عن الحرب في الصحراء. ومن هنا تنبثق الضرورة في أن يظل الروم داخل الدلتا وحدها للدفاع عنها، وأن يحتفظوا بمواقعهم في المنطقة المروية المزروعة. وكان عليهم أن يشرعوا فورا في تحصين المدن والقرى ابتداء بتلك القريبة من حدود الصحراء، وكان عليهم أن يسلحوا ويدربوا سكان مدن الدلتا الواقعة على أطراف الصحراء، وأن يحثوهم على الدفاع عن أنفسهم بمساعدة جماعات صغيرة من الجنود النظاميين ترابط هنا وهناك. وكان عليهم أن يحشدوا أرتالا متحركة من قواتهم البيزنطية إلى الوراء في المناطق الوسطى، حتى إذا ما شن العرب أي غارات كان في مكانتها أن تتنقل إلى المنطقة المهددة لصد الهجوم. وكان في مكانتهم أن يقولوا لسكان المناطق الأمامية أن عليهم أن يصمدوا بعض الوقت 12 ساعة على أكثر تقدير عندما يتعرضون للهجوم حتى تصل إليهم النجدات. ويحب العرب التنقل في الصحراء والقتال فيها، ولكنها خالية من أي طعام، وعليهم أن يعتمدوا على المناطق المزروعة في الحصول على طعامهم، وهكذا كلما كان الدفاع عن المناطق المزروعة أكثر جدية وفعالية، كلما كانت الصعوبة التي يواجهها العرب في الحصول على مؤنهم أقوى وأشد. وكان في وسع البيزنطيين عن طريق مثل هذا الدفاع النابض بالحياة أن يكسبوا وقتا يعدون فيه جيوشا جديدة لخوض القتال استعدادا للمعركة الحاسمة. ولقد سبق لنا أن رأينا العرب يتعبون أشد التعب من القتال في جبال فلسطين وسوريا، ولكن دلتا النيل كانت أكثر مشقة عليهم من الأراضي الجبلية. ولكن من السهل علينا بالنسبة إلى المعلومات المتوافرة لدينا الآن أن نظهر من الحكمة والتعقل ما لم يتيسر للعرب آنذاك، وقد تكون الفكرة واضحة إذا ما فكر فيها المرء، ولكن إلى أن يتحقق ذلك فإن أكثر العقول فطنة وذكاء تؤثر استعمال الأساليب المألوفة قرنا بعد قرن. ولا ريب في أن فكرة البيزنطيين عن الحرب كانت مبنية على أساس المعارك المتلاحمة بين الجيوش، وليس في وسعنا أن نلومهم الآن لأنهم لم يفكروا بأساليب أخرى. وفكرة المقاومة الشعبية المنظمة كطريقة مشروعة من طرق الدفاع فكرة مألوفة لنا اليوم أكثر مما كان يألفها البيزنطيون في أيامهم. ولا ريب في أن الصعوبة الرئيسية التي كانت تقوم أمام محاولة من هذا النوع هي ما يحس به الأهلون من مقت للبيزنطيين لما اقترفوه من اضطهاد ديني في عهد المقوقس. ولو كان المصريون على ولاء للإمبراطورية الرومانية لاختلف الوضع تمام الاختلاف. ولنترك عمرو بن العاص يرابط ثانية في حصن بابليون في أغسطس عام 641، ولنلتفت بأنظارنا إلى ما كان يدور في القسطنطينية من تلك الآونة. سبق لنا أن ذكرنا كيف غادر هرقل سوريا بعد كارثة اليرموك في عام 636، ويبدو أن الإمبراطور لم يعد فورا إلى عاصمته بل أقام بعض الوقت في كيليكيا، حيث كان يعاني كما يبدو بعض الانحطاط العقلي، وفي وسعنا أن نطلق على هذه الحالة التي أصابته اسم الانهيار العصبي، ويبدو أنه أبل أخيرا من مرضه واستأنف تصريفه لشؤون دولته، لكن المصائب ما لبثت أن توالت على الجيوش الإمبراطورية، إذ استسلمت القدس وتبعتها أنطاكيا فقيسارية، ولحق بها وصول العرب إلى مصر، ويظهر أن المصائب لاحقته حتى في صميم أسرته، وهو في سن شيخوخته بعد أن كان لسنوات خلت بطل عصره، فعندما توفيت زوجته الأولى يودوكيا قبل بضع سنوات راح يتحدى قوانين الكنيسة ومعارضة بطريق القسطنطينية، ويتزوج من ابنة أخته مارتينا، وعندما بلغ سن الشيخوخة أخذ ضميره يعذبه على هذا الزواج الخاطئ الذي اقترفه، وكان ولده قسطنطين الابن الأكبر للإمبراطورة يودوكيا قد تسمى بلقب أغسطس وبلغ الآن 29 من عمره، وأصبح في سن تمكنه من تولي مسؤولية الشؤون العامة لو لم يصب بمرض عضال يعتقد أنه السل. واغتنمت مارتينا فرصة مرض قسطنطين فأخذت تلحف على زوجها بإشراك ولدها منه هيراقليوناس في ولاية العهد، واستدعي مجلس الشيوخ إلى الانعقاد في 4 يوليو تموز عام 638 ليصدق في القصر الإمبراطوري على الشراكة المتساوية في العرش بين قسطنطين ابن يودوكيا وولدها هيراقليوناس الذي لا يتجاوز 13 ربيعا. وتوفي الإمبراطور الشيخ هرقل كما ذكرنا سابقا في 11 من فبراير شباط عام 641، وهو في 96 من عمره، في الوقت الذي كان فيه عمرو بن العاص ما زال فارضا حصاره على حصن بابليون في مصر. وحاولت مارتينا في بادئ الأمر أن تغتصب السلطة لنفسها، ولكنها اضطرت تحت وطأة المعارضة الشعبية إلى الانسحاب من مسرح الأحداث العلني، وإلى الاقتناع بتأييد ادعاءات ولدها هيراقليوناس عن طريق الدسائس والمؤامرات، ولم يقدر لقسطنطين على أي حال أن يظل إلى أمد طويل عقبة في طريق تحقيق مطامحها، فقد مات بعد حكم لم يطل أكثر من 103 أيام في 25 من مايو أيار عام 641، متأثرا من نوبة سعال أدت إلى نزيف داخلي وإلى تقيؤه الدم. وكان قبل موته قد استدعى المقوقس من منفاه وثيودور من الإسكندرية ليشاورهما في وضع مصر. ولم تكد تعلن وفاة قسطنطين حتى تمكنت مارتينا من إعلان ولدها هرقليوناس البالغ من العمر 15 عاماً إمبراطوراً أوحد للإمبراطورية. ولكن قسطنطين كان قد خلف ولدين أكبرهما يدعى كونستانس، وكان قد بلغ 12 من عمره. وكانت مارتينا الإمبراطورة الخاطئة مكروهة من شعب بيزنطة الذي ثار عليها، وزحف فالنتين قائد جيوش الروم في الأناضول على العاصمة، وتوج بالقوة كونستانس شريكا في الحكم الإمبراطوري لهرقليوناس، وأعيد المقوقس في غضون ذلك إلى مصر. ويبدو أن مارتينا وقد انهمكت في الدسائس لتنصيب ولدها إمبراطورا كانت راغبة في إنهاء الحرب مع العرب وتسليمهم مصر. ومن المعقول أن يكون المقوقس نفسه قد أقنع مارتينا وهرقليوناس الشاب بضرورة تسليم مصر، إذ أن الحماسة التي أبدوها في تنفيذ هذه الخطة تشير بوضوح إلى أنه كان أكثر من مجرد منفذ للتعليمات الرسمية. ولقد سبق لنا أن رأينا أن مثل هذا التسليم لم يكن أمرا حتميا، فلقد كان في وسع الإسكندرية أن تصمد سنوات عديدة، وكان هرقل قبل موته قد أشرف على إعداد نجدات جديدة كان قد أعلن عزمه على قيادتها بنفسه لاستعادة مصر من العرب. ولكن الخلافات في بلاط القسطنطينية انتقلت إلى الإسكندرية، إذ انقسمت النجدات التي أرسلت إليها بين مؤيد لمارتينا ومؤيد لأولاد قسطنطين، وسرعان ما بدأت الاصطدامات في شوارع الإسكندرية بين مؤيدي الفريقين المتنافسين على السلطان في القسطنطينية. ونزل المقوقس في الإسكندرية في 14 من سبتمبر أيلول عام 641 بعد أن أعيد تعيينه حاكما لمصر وبطريقا لها، وقد استقبل عند وصوله استقبالا شعبيا حماسيا. ولما كان في السنوات العشر السابقة من حكمه لمصر قد كرس نفسه لاضطهاد الأقباط، فإن في وسع المرء أن يفترض من هذا الاستقبال الحماسي أن غالبية أهل الإسكندرية كانت تمت إلى الكنيسة الأرثوذكسية التي يتولى هو رياستها وبوصفه بطريق الإسكندرية. ومثل هذا الوضع متوقع ولا شك، إذ أن الإسكندرية كانت بوصفها عاصمة مصر مكتظة ولا ريب بالإغريق الذين كانوا يملؤون قيسارية والقدس في فلسطين. وتوقع الناس نظرا لوجود المسلمين خارج الأسوار وانتشار المصادمات الحزبية في شوارع المدينة أن يؤدي مثول هذا الحاكم القوي في وسطهم إلى تحسن في أوضاع الأمن وإلى ثقة الجمهور بالحكم. ولو صح مثل هذا الافتراض فإنه يقوم ولا ريب على تفكير خاطئ، إذ أنهم لم يكونوا يدرون أن المقوقس لم يعد إليهم ليدافع عنهم بل ليسلمهم إلى العرب. وكانت الإسكندرية والحق يقال مدينة دولية تفتقر إلى روح الانسجام بين أهلها، ولقد كانت كغيرها من العواصم مستقرا للأغراب منذ أكثر من 1000 عام، فاليهود فيها يؤلفون جالية كبيرة العدد وافرة الثراء، وفي شوارعها يختلط الإغريق بالإيطاليين واليهود بالأقباط والزنوج الأفريقيين. ولم تكن بثور الخلاف التي تفصل بين الكنيستين الأرثوذكسية والقبطية هي المصدر الوحيد للفرقة والفتنة. وكان الحزبان الأزرق والأخضر الموجودان في القسطنطينية متساويين في القوة في الإسكندرية، وبالنظر إلى غياب تيودور القائد العام في القسطنطينية فقد اقتسم القائدان العسكريان المتنافسان دومينيتيان ومينوس ولاء الجنود الزرق والخضر، وأخذ الفريقان يشتبكان في الشوارع وينهمكان في أعمال النهب والسلب. ولم يمضي على وصول المقوقس أكثر من شهر إلى الإسكندرية حتى كان يغادرها في النصف الثاني من شهر أكتوبر تشرين الأول عام 641 قاصدا حصن بابليون لمقابلة عمرو بن العاص، وهو يعتزم تسليم الإسكندرية إليه ومعها بقية أرجاء مصر. ويبدو أنه كتم نياته عن كل من في الإسكندرية، إذ ظل الناس فيها يعتقدون أنه إنما جاء لإنقاذهم، وكان قد تلقى تخويل الإمبراطور له بتسليم الإسكندرية. ولكن ترى من الإمبراطور؟ أهو هرقليوناس البالغ من العمر 15 عاما أو كونستانس البالغ 12 من عمره أو مارتينا الإمبراطورة الخاطئة المغرمة بالدسائس؟ وكان عمرو بن العاص قد عاد إلى حصن بابليون بعد زحفه غير الموفق نسبيا إلى شمال الدلتا، وبدا أن ما دان له من مصر لم يعد نصفها، ولو قدر لهرقل العجوز أن يعيش مدة أخرى وأن ينفذ مشروعه بالنزول شخصيا في الإسكندرية على رأس جيشه الذي أعده لطال أمد المقاومة إلى أجل غير مسمى على الغالب. ولكن المقوقس جاء موفدا لغاية أخرى، وقد رحب عمر بالمقوقس ترحيبا حارا، وكان قد انقضى نحو عام تقريبا منذ فاوضه على عقد معاهدة الصلح الأولى والتي كان هرقل قد رفضها ساخطا ومزقها. ويقال أن المقوقس بادر قائد المسلمين هذه المرة بقوله: يبدو أن الله قد منحكم هذه البلاد. وتم في 8 نوفمبر تشرين الثاني عام 641 التوقيع على معاهدة بين عمرو بن العاص والمقوقس، وقد نصت المعاهدة على أن يدفع أهل مصر الجزية أسوة بأهل سوريا وفلسطين والعراق، ويبدو أنه فرض على كل رجل أن يدفع دينارين بالإضافة إلى الضرائب العينية من قمح وزيت وملابس لجنود المسلمين. وتقرر أن تعقد هدنة لمدة 11 شهرا تنتهي بنهاية سبتمبر أيلول عام 642 على ألا يهاجم العرب الإسكندرية في غضونها، وأن يجلو الروم إبانها بطريق البحر حاملين معهم ما يملكونه. واشترطت المعاهدة ألا يعود الروم إلى مصر، وألا يحاولوا العودة إليها، وألا يضع المسلمون أيديهم على أي كنائس جديدة، وألا يتدخلوا في حرية العبادة بالنسبة إلى المسيحيين. وقررت المعاهدة أن يظل اليهود في الإسكندرية، وأن يصبح أهل مصر بدفعهم الجزية للمسلمين تحت حماية جيوشهم. ملاحظة: تختلف روايات المؤرخين العرب تمام الاختلاف عن رواية المؤلف، فهي لا تتحدث عن سفر المقوقس إلى القسطنطينية ولا عن رجوع عمرو بن العاص إلى اليونة أو بابل. ولننقل هنا ما قاله البلاذري: سار عمرو حتى انتهى إلى الإسكندرية فوجد أهلها معدين لقتاله، إلا أن القبط يحبون الموادعة، فأرسل إليه المقوقس يسأله الصلح والمهادنة إلى مدة، فأبى عمرو ذلك، فأمر المقوقس النساء أن يقمن على سور المدينة مقبلات وجوههن إلى داخله، وأقام الرجال في السلاح مقبلين بوجوههم إلى المسلمين ليرهبهم بذلك. فأرسل إليه عمرو أن قد رأينا ما صنعت، وما بالكثرة غلبنا من غلبنا، فقد لقينا هرقل ملككم فكان من أمره ما كان. فقال المقوقس لأصحابه: قد صدق هؤلاء القوم، أخرجوا ملكنا من دار مملكته حتى أدخلوه القسطنطينية، فنحن أولى بالإذعان. فأغلظوا له القول وأبوا إلا المحاربة، فقاتلهم المسلمون قتالا شديدا وحاصروهم 3 أشهر، ثم إن عمرا فتحها بالسيف وغنم ما فيها واستبقى أهلها ولم يسبي وجعلهم ذمة كأهل إليونة. فكتب إلى عمر بالفتح مع معاوية بن جدع الكندي، وبعث إليه معه بالخمس. ويقال أن المقوقس صالح عمرا على 13,000 دينار على أن يخرج من الإسكندرية من أراد الخروج، ويقيم بها من أحب المقام، وعلى أن يفرض على كل حالم من القبط دينارين، فكتب لهم بذلك كتابا المعرب. ويضيف الطبري إلى المعاهدة بندا طريفا آخر، فقد ذكر أنه نص على أن لا يسمح للنوبيين، والمقصود بهم السودانيين على الغالب، بغزو البلاد. وهناك من ذكر أيضا بأن المعاهدة تضمنت بندا آخر يشترط عدم زيادة الجزية أو الخراج في المستقبل. وأوفد عمرو بن العاص بعد انتهاء المفاوضات رسولا إلى الخليفة في المدينة ينقل إليه النبأ. وتقول الروايات أن الرسول طلب من عمرو كتابا يحمله إلى الخليفة، فرد هذا قائلا: وما شأني بالكتاب؟ أولست عربيا يستطيع أن ينقل شفاها كل ما رآه بعينيه؟ كانت هذه هي الأساليب البعيدة عن الرسميات التي استعملها الخلفاء الأول وقادتهم العسكريون في إقامة إمبراطوريتهم العظيمة. ووصل الرسول إلى المدينة بعد ظهر ذات يوم، فأناخ ببعيره أمام المسجد الذي يطل باب الخليفة على باحته، وخرجت فتاة صدفة من البيت فرأت وعثاء السفر على الرسول وبعيره فسألته عن أمره، ورد الرجل بأنه رسول من عمرو بن العاص. وعادت الفتاة مهرولة إلى الدار، ولم تمض ثوان حتى كانت تخرج ثانية لتستدعي الرسول إلى مقابلة الخليفة. واستعلم عمر بن الخطاب من الرسول عن كل شيء، فرد هذا: أنباء طيبة يا أمير المؤمنين، لقد فتح الله لنا الإسكندرية. وأسرع الخليفة البسيط المتواضع إلى فناء المسجد، وطلب إلى المؤذن أن يؤذن بالناس داعيا إياهم إلى الصلاة. وبعد أن روى الأنباء السارة للمسلمين أقيمت الصلاة، وعاد عمر إلى بيته المتواضع حيث دعا الرسول الذي يعلوه غبار السفر إلى تناول الطعام معه، وهو مؤلف من الخبز والزيت والتمر. وبمثل هذه الطريقة البسيطة نقلت مثل هذه الأنباء العظيمة واستقبلت في العاصمة. وكان المقوقس قد عاد في غضون ذلك إلى الإسكندرية، وعلى الرغم من أن ثيودور كان قد عاد إلى المدينة، إلا أنه لم يرافق البطريق في رحلته إلى بابل. وكان ثيودور قد خسر كل معركة خاضها مع العرب، إلا أن مما يستحق الذكر بأنه في هذه المرة وبعد موت هرقل كان يلحف بوجوب استمرار المقاومة في مصر. ومن هنا تتبلج الحقيقة في أنه لم يكن موثوقا لدى المقوقس الذي أخفى عنه ولا ريب أنه ذاهب إلى بابل للتوقيع على صلح مع العرب. وعندما عاد البطريق أفلح كما يبدو في إقناع ثيودور باستحالة المقاومة أمدا آخر، مؤكدا له ولا ريب بأن تعليماته التي حملها من الإمبراطور تأمره بالتوقيع على الاستسلام. وعندما نما خبر الاستسلام إلى أهل الإسكندرية استبدت بهم موجة عارمة من السخط، وهاجت الجماهير وماجت وهرعت تذرع الشوارع إلى القصر معتزمة الاقتصاص من البطريق الذي استقبلته قبل شهرين استقبال الفاتحين، معتبرة إياه منقذها من العرب. وظلت حياة المقوقس معرضة للخطر بعض الوقت، ولكنه ما لبث وبصورة متدرجة أن أفلح في إقناع معارضيه بحتمية الاستسلام، وقال لهم أن العرب قوم لا يقاومون، وأن الله قد شاء أن يمنحهم أرض مصر، مكررا ما قاله في هذا الصدد نفسه لعمرو بن العاص. وسالت الدموع على وجنتيه وهو يؤكد لهم أنه فعل لهم كل ما في وسعه، وأن غاية المحاولات التي بذلها إنقاذهم وإنقاذ أولادهم وكنائسهم من الموت والدمار، وتمكن بهذا الأسلوب الخادع من تهدئة الجماهير التعسة الحظ التي خانها وخدعها بمكر ودهاء. ملاحظة: يبدو المؤلف هنا على حقيقته بعيدا عن الموضوعية وكارها للعرب والمسلمين، ينفث سموم حقده بمثل هذه اللغة السافرة التي استعملها المعرب. وليس في إمكاننا حتى الآن التأكد من الدوافع التي حملت المقوقس على هذا السلوك، فهناك من يقول أن المقوقس كان رجلا ضعيفا عجوزا مسكينا، ولكن من الصعب علينا أن نصدق هذا القول على ضوء ما رأيناه منه من تصميم وقسوة في اضطهاد الأقباط فيما مضى. وهناك من تصور بأن المقوقس كان يعتقد نفسه صديقا شخصيا لعمرو بن العاص، وكان يأمل في أن يظل في منصبه كبطريق لمصر في ظل الحكم الإسلامي. ولكن إذا كانت مثل هذه المطامح قد ساورته فعلا، فإنه ولا ريب لم يحقق منها شيئا، فقد مات في 21 من مارس آذار عام 642، أي قبل أن يحتل العرب المدينة. وأقر هرقليوناس في القسطنطينية معاهدة الصلح هذه في غضون ذلك، وكان إقراره من آخر الأعمال التي قام بها، إذ خلع عن العرش في نوفمبر تشرين الثاني عام 641 نتيجة انقلاب عسكري قام به أنصار كونستانس. وقام الإنقلابيون بقطع لسان مارتينا وجدع أنف هرقليوناس، ثم أبعدوهما عن العاصمة إلى المنفى بين لعنات رعاياهما السابقين. ملاحظة: تختلف رواية المؤلف من جديد عن الرواية العربية، إذ تقول أن عمرو بن العاص استخلف على الإسكندرية بعد فتحها عبد الله بن حذافة في رابطة من المسلمين، ثم انصرف إلى الفسطاط، وكتب الروم إلى قسطنطين بن هرقل، وكان الملك يومئذ يخبرونه بقلة عدد المسلمين عندهم وبما هم فيه من الذلة وأداء الجزية، فبعث رجلا من أصحابه يقال له مانويل في 300 مركب مشحونة بالمقاتلة، فدخل الإسكندرية وقتل من بها من روابط المسلمين إلا من لطف للهرب فنجا، وذلك في سنة 25. وبلغ عمرا الخبر فسار إليه في 15,000، فوجد مقاتلتهم قد خرجوا يعيثون فيما يلي الإسكندرية من قرى مصر فسادا، فلقيهم المسلمون فرشقوهم بالنشاب ساعة والمسلمون متترسون، ثم صدقوهم الحملة فالتحمت بينهم الحرب فاقتتلوا قتالا شديدا، ثم إن أولئك الأروام ولوا منهزمين، فلم يكن لهم ناحية ولا مرجة دون الإسكندرية، فتحصنوا بها ونصبوا العرادات، فقاتلهم عمرو عليها أشد قتال، ونصب المجانيق فأخرب جدرها وألح بالحرب حتى دخلها بالسيف عنوة، فقتل المقاتلة وسب الذرية، وهرب بعض رومها إلى الروم، وقتل عدو الله مانويل، وهدم عمر والمسلمون جدار الإسكندرية، وكان عمر نذر لئن فتحها ليفعلن ذلك. ويقول البلاتري: ووضع عمر على أرض الإسكندرية الخراج، وعلى أهلها الجزية، وروي أن المقوقس اعتزل أهل الإسكندرية حين نقضوا، فأقره عمر ومن معه على أمرهم الأول، وروي أيضا أنه كان قد مات قبل هذه الغزوة. هذه روايات التاريخ العربي، ويبدو أن المؤلف آثر أن يتجاهل قصة النقض وفتح الإسكندرية عنوة للمرة الثانية، لأنها تهدم له كل نظريته المضللة التي أقامها، والتي حاول أن يظهر فيها أن الإسكندرية قد سقطت في أيدي العرب نتيجة ما أسماه بخيانة المقوقس، لا نتيجة انتصار عسكري حققه العرب بشجاعتهم. وهذا هو عين التضليل المعرب. وكان عمرو بن العاص في فترة ترقب استسلام الإسكندرية قد دأب على إنشاء مدينة عسكرية لقواته خارج أسوار بابل، فقد رأى أن الإسكندرية بوصفها ميناء على البحر الذي يسيطر عليه أسطول الروم لم تكن صالحة كعاصمة عربية. وحري بنا أن نذكر مدى إصرار عمر بن الخطاب دائما على أن تظل أظهر الجيوش العربية في البلاد المحتلة مرتكزة إلى الصحراء، ولم يكن عمر ليقبل أبدا أن تفصل دلتا النيل بين الحامية العربية في مصر وبين الجزيرة العربية. أما بالنسبة إلى بابل اليونة، فلم تكن هناك جبال أو مياه تفصل بينها من ناحية وبين الصحارى العربية المضيافة للعرب. وأطلق اسم الفسطاط على المدينة العسكرية العربية الجديدة، وتقوم مدينة القاهرة الحالية وضواحيها الآن على أثار مدينة ممفيس الجديدة ومدينة مصر التي بنيت في القرن السابع، والفسطاط وقلعة بابل وميدان معركة هيلوبوليس. ويقوم الدليل على أن انهزامية المقوقس لم يكن لها ما يبررها هذا إذا شئنا ألا نسميها خيانته المرسومة. ملاحظة: يصر المؤلف من جديد على نظريته التي تتعارض مع كل أحداث التاريخ العربي ومع روايات المؤرخين، لغاية في نفس يعقوب ستظهر واضحة في الفقرة التالية، وهي رغبته في الفصل بين العرب والمصريين من ناحية، والحط من شأن شجاعة العرب من ناحية أخرى. المعرب: هذا إذا شئنا ألا نسميها خيانته المرسومة من الحقيقة الواقعة، وهي أن بعض مدن الدلتا رفضت أن تفتح أبوابها للمسلمين صلحا حتى بعد إبرام هرقليوناس وعمر بن الخطاب لمعاهدة الصلح، ولقد كانت مقاومتها صلبة رغم وضعها اليائس الذي نتج عن تخلي البيزنطيين عنها، حتى أن إخضاع شمالي الدلتا استغرق من العرب عدة أشهر بين نوفمبر تشرين الثاني عام 641 ويوليو تموز عام 642، فلقد كانت المنطقة بما ينتشر فيها من أقنية الري التي لا تعد ولا تحصى شاقة على عرب الصحراء. وعلى الرغم من كل هذا، فمن الحري بنا أن نذكر أن الأقباط حاربوا بكثير من العناد والصلابة حتى في ظروفهم تلك التي لم تكن تحمل لهم أي أمل بالنجاح. وفي وسعنا أن نستخلص من هذه العوامل كلها دروسا عدة ذات علاقة ماسة بأحداث عصرنا. أول هذه العوامل أن المصريين كمحاربين لم يهزموا إلا بسبب افتقار قادتهم إلى الكفاية. ملاحظة: يحاول المؤلف هنا أن يضلل قراءه وأن يصور لهم أن الحرب كانت في مصر بين العرب من ناحية والمصريين من ناحية أخرى، مع أن الحقيقة التاريخية التي لا تقبل النقد ولا الجدل هي أن الحرب كانت بين العرب والروم لا بين العرب والمصريين أي الأقباط. ولعل من نافلة القول أن يؤكد هنا أن الروم كانوا مستعمرين لمصر لا من أهلها، وأن الأقباط كانوا يكرهونهم أشد الكره لما اتبعوه من سياسات الاضطهاد الديني التي اعترف بها المؤلف. ولهذا فإن المصريين أي الأقباط وقفوا موقفا سلبيا من الروم عند غزو العرب للبلاد، وهو ما يؤكده جميع مؤرخي العرب. أما القول بأن القادة المصريين كانوا يفتقرون دوما إلى الكفاية فتضليل وتشويه لكل حقائق التاريخ، إذ أن الجيوش المصرية في جميع العهود العربية منها وقبل العربية قامت بفتوحات عسكرية عظيمة دللت على كفاية قياداتها وحسن بلائها، لكن المؤلف يريد أن ينفث سموم حقده الأسود على المصريين، ومن هنا نراه لا يتورع حتى عن اختلاق الأكاذيب وقلب الحقائق التاريخية. المعرب: وإذا ما قارناهم بالعرب وجدنا أنهم كانوا بطيئي الحركة مفتقرين إلى المبادرة، أما إذا كان المصريون مرابطين في قواعد عسكرية منيعة فإنهم يظهرون شجاعة فائقة وإصرارا كبيرا على الدفاع، وهم يرفضون التسليم حتى وإن يأتوا في وضع يائس. وهناك مفارقة عجيبة بين العرب والمصريين في هذه النواحي، فالجنود العرب يقظون سريعو الحركة على استعداد للحسم في المواقف وتولي زمام المبادرة، وهم يكرهون الجمود والبقاء في مركز ثابت. وهذه الفروق واضحة اليوم كما كانت واضحة في القرن السابع، مما يؤكد الاختلاف العنصري بين الفريقين نظرا لاختلاف خصائصهما، ومن هنا يكون الميل العصري إلى إطلاق صفة العروبة المشتركة عليهما مجرد تضليل. ملاحظة: ليس هناك من هو أكثر تضليلا من المؤلف نفسه، لقد وضع نصب عينيه لغايات استعمارية تدل عليها طبيعة العمل الذي قام به 30 عاما في الوطن العربي وحقده الاستعماري الدفين على مصر ورائد العروبة جمال عبد الناصر، أن يفصل بين العرب وبين المصريين، فقلب الحقائق التاريخية وشوهها ليصل منها إلى استنتاجات خاطئة يحاول أن يدعمها بأدلة أكثر منها خطأ، فهو يجسم ما يسميه بالفروق بين خصائص العرب وخصائص المصريين ويهول فيها، ناسيا أن مثل هذه الفروق موجودة بين أهل لندن مثلا وأهل مانشستر، أو بين أهل كنت وأهل ويلز في بلاده، أو بين أهل بافاريا وأهل بروسيا في ألمانيا. ولو جانب المؤلف سبيل الهوى والغرض لحظة واحدة لأدرك أن العوامل الجغرافية وعوامل البيئة والطبيعة تلعب دورها في خلق مثل هذه الفروق بين أبناء الشعب الواحد. فأهل اليمن مثلا يختلفون بعض الاختلاف عن أهل الحجاز، وهؤلاء يختلفون عن أهل نجد، مع أنهم جميعا من أصل عربي واحد. لا يستطيع المؤلف حتى ولو أوتي من القدرة على التضليل وقلب الحقائق طاقات فذة أن ينكره، لكن هذا القول الذي جاء به المؤلف نغمة استعمارية ممجوجة كثيرا ما رأيناها في كتب غيره من المؤلفين الغربيين وفي صحافة الغرب ووسائل إعلامه المعرب. وتميل حقيقة أعداد السكان إلى تأكيد هذه النتائج التي توصلت إليها، فهناك اليوم في حوض النيل الصغير عدد من السكان أكثر بكثير من عددهم في الجزيرة العربية الفسيحة الأرجاء. لا ريب في أن عدد سكان مصر في القرن السابع كان يربو على عدد سكان الجزيرة كلها، ومع ذلك فلقد كان هؤلاء السكان القلة يشتبكون في حروب في وقت واحد في مصر وفارس والعراق وسوريا وفلسطين، وسرعان ما قدر لهم أن ينتشروا في شمال أفريقيا أيضا وفي الأندلس وفرنسا. وهكذا فإن عدد سكان الجزيرة العربية أيام الفتوحات الإسلامية ما كان ليترك هذا الأثر الكبير في سكان بلد كمصر. يضاف إلى هذا أن العرب الذين هاجروا في تلك الأيام كانوا جميعا من البدو الذين لا يستسيغون هذه التربة الغرينية أو الغرينية العميقة الموجودة في مصر، ولا يستطلبون قنواتها المائية التي لا تعد ولا تحصى، أو حرارتها المحرقة المشبعة بالرطوبة. وقد اتجهت هذه القبائل في حالات معينة إلى الجنوب نحو الصحراء باتجاه السودان، أو عبرت النيل لتهاجر غربا عبر الصحراء إلى ليبيا. وقد يكون من المتعثر اليوم على بدوي الجزيرة العربية أن يفهم لهجة أهل الدلتا، ولكنه يرى في لهجة أهل ليبيا وشمال السودان كثيرا من التعابير الشائعة عند أهل قبيلته في الجزيرة العربية. ملاحظة: استنتاجات خاطئة تقوم على فرضيات سخيفة، وإلا متى كانت الاختلافات في اللهجات دليلا على اختلاف في العنصر؟ لقد كانت لكل قبيلة من القبائل العربية وما زالت لهجتها الخاصة بها، كما أن سكان كل مدينة يختلفون في لهجتهم عن سكان مدينة مجاورة في وطن واحد. ولعل المؤلف لا ينسى وإن تناسى أن هذا الاختلاف في اللهجات موجود في بلاده إنجلترا بين مقاطعة وأخرى، بل وبين مدينة ومدينة. المعرب. وليس من شك في أن المنبع الرئيسي لاختلاط الدم العربي في مصر بعد الفتح إنما نشأ عن حامية الفسطاط، وكان في استطاعة الجنود العرب جريا على مألوف تلك الأيام أن يتزوجوا أكثر من واحدة من المصريات وأن يقتنوا ما لا عد له من الجواري. وليس ثمة من شك في أن الذرية الناجمة عن هذه الأوضاع تدعي الأصل العربية لانتمائها إلى آباء عرب، وتعود هذه الذرية فتبني بزوجات من المصريات ولا تمضي عدة أجيال حتى يكون نسل الصحابة قد أصبح مصريا صميما. ويؤكد المؤرخون بالإضافة إلى كل هذا أن عددا من الأقباط قرر عند إبرام صلح الإسكندرية التحول إلى الإسلام، رغبة منهم في الخلاص من الجزية والضرائب الثقيلة أولا، والوصول إلى مراكز المساواة مع الفاتحين المنتصرين في الميدان الاجتماعي. وقد مال المؤرخون إلى اعتبار هؤلاء من العرب، وهو خلط فكري بين العنصر والدين. وفتحت الإسكندرية في سبتمبر عام 642 أبوابها للعرب طبقا للاتفاق، وانتهت إلى الأبد سيطرة البيزنطيين على مصر. وكان من النتائج البارزة لفتح مصر على يد عمرو بن العاص وصول رسالة من الخليفة إلى القائد الظافر، يقول فيها أن الأنباء التي وصلت إلى المدينة تفيد أنه، أي القائد، أصبح ثريا يملك المتاع والرقيق والآنية والحيوان، مما لم يكن له عندما ولي مصر. ورد عليه عمرو قائلا: إن أرضنا أرض مزروع ومتجر، فنحن نصيب فضلا عما نحتاج إليه لنفقتنا. فكتب إليه الخليفة الصلب يقول: إني قد خبرت من عمال السوء ما كفى، وكتابك إلى كتابي من قد أقلقه الأخذ بالحق، وقد سئت بك ظنا، وقد وجهت إليك محمد بن مسلم ليقاسمك مالك، فأطلعه طلعة وأخرج إليه ما يطالبك وأعفه من الغلظة عليك، فإنه برح الخفاء. وهكذا نرى الخليفة يصادر قسما كبيرا من ثروة القائد الظافر، وهو في أوج انتصاراته، وليس ثمة في التاريخ أحداث كثيرة تماثل هذا الحادث البارز. وعندما جاء محاسب الخليفة محمد بن مسلمة ليقاسم عمرا ثروته، قال عمرو كما تذكر الروايات: إن زمانا عاملنا فيه ابن حنتمة هذه المعاملة، يعني عمر بن الخطاب، لزمان سوء، لقد كان العاص يلبس الخز بكفاف الديباج. فقال محاسب الخليفة: مه، لولا زمان ابن حنتمة هذا الذي تكرهه، ألفيت معتقلا عنزا بفناء بيتك يسرك غزرها ويسوءك بكاؤها. فقال عمر: أنشدك الله ألا تخبر عمر بقولي، فإن المجالس بالأمانة. فرد محمد بن مسلم قائلا: لا أذكر شيئا مما جرى بيننا وعمر حي. ولا ريب في أن هذا الحوار الممتع القصير الذي دار قبل نحو من 1300 عام يعتبر نموذجا للنكتة العربية الساخرة، ولا ريب في أن ما ينطوي عليه من وضوح يقنعنا كل القناعة بصدقه. ويميل كل عصر من العصور إلى أن ينسب إلى العهود التاريخية الأخرى العقلية الخاصة به، فلقد نسب أسلافنا من ذوي التفكير الديني الفتوحات العربية إلى الحماس الديني الإسلامي. أما في عصرنا المادي الحاضر فقد أصبح من المألوف أن تنسب مثل هذه التفجرات للطاقة إلى الدوافع الاقتصادية وإلى ضغط المجاعة في الجزيرة العربية، ولكن هذا الحادث وحده يعتبر كافيا لنفي مثل هذا الافتراض. فلو قبلنا بالنظرية القائلة بتعلقات خالد بن الوليد وعمر بن العاص الدنيوية، فما الذي يدفع مثل هذين القائدين الظافرين وهما على رأس جيشيهما إلى تسليم ما يملكانه من ثراء دون أي تأفف أو تذمر إلى رسول فرد أعزل أو فده الخليفة العار القدمين الرابض بعباءته المرقعة في المدينة؟ ليس ثمة من خلاف في أن هناك ردا واحدا على هذا السؤال، إنها المعنويات العظيمة التي سادت المجتمع كله آنذاك، هي التي مكنت عمر بن الخطاب من سلوك مثل هذا السلوك الصارم مع قادته العسكريين وولاته. وعندما نقارن هذا الوضع بما كان عليه بلاط القسطنطينية من تنابذ وأنانية وتقسم إلى أحزاب ودسائس تحاك وراء الكواليس، تتبين لنا الحقيقة الناصعة في أسباب انتصارات العرب العظيمة. فتح الفتوح. يطرد الرب جميع هؤلاء الأمم من أمام وجوهكم، فترثون أمما أكثر وأعظم منكم، لا يقف إنسان في وجوهكم، فإن الرب إلهكم يلقي ذعركم ورهبتكم على كل الأرض التي تطؤونها كما وعدكم. سفر تثنية الاشتراع، الفصل الحادي عشر على 23. كانت الدعوة إلى ميدان القتال بالنسبة إلى العرب الأول أشبه ما تكون بالدعوة إلى وليمة عرس، وكان هؤلاء الرجال مع شراستهم في القتال شديدي الدماثة بعد النصر، فلقد حفظوا عهودهم تمام الحفظ، ولم نسمع عن مجازر لا تمييز فيها قد ارتكبوها، ولم يكن مما يشين جيوش روما وفارس أن ينتصر عليها مثل هؤلاء الناس. فريمان كتاب تاريخ العرب. يتميز العرب بالعنف إذا صاغت طبيعة الحياة الخشنة التي عاشوها خصالهم، إلى أن أصبح العنف طبيعة ثانية لهم، وهم والحق يقال ينعمون بالحياة القاسية، إذ أنها تمكنهم من تحطيم نير السلطة عن رقابهم والخلاص من السيطرة السياسية عليهم. ومثل هذه الطبيعة تتعارض مع انتشار الحضارة. وأخيرا يعتبر كل عربي نفسه أهلا للحكم، ولذا يندر أن تجد منهم من يذعن طواعية لسيطرة الآخرين. مترجمة على الإنجليزية، مقتبسة من ابن خلدون، فتح الفتوح. تابعنا في الفصل التاسع من هذا الكتاب هزيمة يزدجر ثانية في جلولاء عام 638، ورأينا أبا موسى الأشعري يوالي انتصاراته في الأهواز، حيث احتل رام هرمز والسوس وتستر، ولكن الخليفة كان قد أصدر أمره إلى سعد بن أبي وقاص بعدم تجاوز جبال زاكروس، مما أدى إلى توقف القتال بين العرب والفرس مدة 3 سنوات بعد معركة جلولاء. ولكن ملك الفرس الفتى لم يكن قد قرر بعد الاعتراف بالهزيمة، لذا راح يفيد رسله إلى حكام الإمارات التي لم يكن العرب قد احتلوها بعد، يأمرهم بأن يجندوا أكبر عدد من الرجال وأن يرسلوهم للانضواء تحت راية الملك. وهكذا تم في عامي 640 و641 بناء جيش جديد في فارس، ووصلت أنباء هذه الحشود إلى سعد بن أبي وقاص وهو في قيادته في الكوفة، فراح يبعث بها إلى الخليفة في المدينة مناشدا إياه الإسراع في إرسال النجدات. وكان عمر بما عرف عنه من حيوية عند حسن ظن قائده، وراح يستصرخ القبائل إرسال الرجال من أبنائها، معلنا عزمه على قيادة الجيش الجديد بنفسه إلى فارس، وعاد فسمح لصحابته بأن يحولوا بينه وبين السفر بنفسه. ملاحظة، غمزة مضللة من جديد من جانب المؤلف ليظهر عمر بن الخطاب رضي الله عنه بمظهر العزوف عن السير بنفسه إلى الحرب المعرب. وأرسل القوات إلى العراق منتدبا لقيادتها النعمان بن مقرن أحد الأنصار من أهل المدينة، وكان يتولى آنذاك رتلا في الأهواز، ومخولا إياه الاشتباك بجيشه الجديد مع جيش يزدجر. وصدرت الأوامر في الوقت نفسه إلى الجيش العامل في الأهواز بأن يرسل فصيلا لتعزيز جيش النعمان بن مقرن، وبأن يواصل التقدم هو في الأهواز ليحول اتجاه النجدات الفارسية إليه. وتحرك النعمان بن مقرن باتجاه حلوان، حيث وردت إليه الأنباء بأن الفرس قد اجتمعوا في نهاوند الواقعة وسط السهل القائم على الطرف الآخر من جبال زاغروس، وقيل إن جيش المسلمين كان يعد 30,000، وأن جيش الفرس كان يعد أكثر من ذلك بكثير، لكنني أشك في صحة هذه الأرقام من الجانبين، وأعتقد أن الجيشين كانا أقل من ذلك بكثير. ملاحظة، يشكك المؤلف في صحة أرقام المؤرخين المسلمين دون أن يرد سببا أو مبررا لتشكيكه، مع أن المؤرخين يؤكدون أن جيش الفرس كان يبلغ 60,000 أو 100,000. المعرب، ولا ريب في أن الصورة التي وصلت إلينا عن معركة نهاوند لا تقل غموضا عن الصور السابقة التي وصلتنا عن المعارك الأخرى، ولكن يبدو لنا أن الفرس كانوا يحتلون موقعا خصبا يرفضون الخروج منه للقتال، وكانوا قد نشروا على الأرض القائمة أمام خطوطهم الدفاعية مسامير من الحديد تثقب حوافر الجياد، بحيث يتعذر على الفرسان أن يقتربوا من هذه الخطوط. وذهل العرب من هذا الأسلوب الجديد الذي يعتبر أول تطبيق لنظرية زرع الألغام، وعقدوا مجلسا حربيا يتداولون فيه الرأي، وشهده عدد من قادة العرب ومحاربيهم البارزين، وكان عبد الله بن عمر يتولى قيادة المهاجرين والأنصار من أهل المدينة. وكان مع الجيش أيضا جرير بن عبد الله شيخ بني بجيلة وأبو موسى الأشعري عامل البصرة على رأس قوة من أهلها، وطليحة الأسدي أحد أنبياء الردة الكاذبين. وكان طليحة قد أبلى بلاء حسنا في معركة القادسية، فتقدم الآن إلى المجتمعين برأي أشار فيه بأن يتظاهر جزء من جيش المسلمين بالهجوم على مواقع الفرس، ثم يدعي الهزيمة والذعر، فإذا ما ول هذا القسم هاربا فإن الفرس سوف تستهويهم الحماسة فيخرجون من مواقعهم لمطاردته، وآنذاك يهاجم بالجزء الأكبر من جيش المسلمين ويشتبك معهم في القتال في الأرض العراء. ملاحظة، يبدو أن العرب كانوا قد ألفوا مناورة استفزاز العدو إلى القتال منذ أيام الجاهلية، واتبعوها في المعارك التي خاضها النبي، وقد جاء ذكرها في القرآن الكريم إذ قال تعالى في سورة الأنفال: بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار، ومن يولهم يومئذ دوره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. ويقول المؤلف أن ويليام الفاتح قد استخدم الأسلوب نفسه في معركة هيستينغز ليخرج قوات الإنجليز والساكسون من حصونها لتخوض معه المعركة التي أدت إلى فتح بريطانيا. المعرب: وأقر النعمان خطة طليحة وعهد إلى القعقاع البطل بمهاجمة مواقع العدو على رأس رجاله من بني تميم، وأدار العرب ظهورهم بعد معركة صورية متظاهرين بالهزيمة والفوضى، واستخف النصر بالفرس الذين ثملوا بنشوة الظفر أخيرا، فخرجوا من حصونهم ومعاقلهم يتقدمهم الرجال يلتقطون المسامير من حقول ألغامهم ليطاردوا فلول العرب المنهزمة. وفجأة رأى الفرس أنفسهم يواجهون الجيش العربي الذي كان مختفيا عن النواظر، وفاتت فرصة التراجع، ورتب الفرس صفوفهم للمعركة على أفضل شكل ممكن. وعندما أمر النعمان رجاله بالهجوم هتف العرب بصوت واحد: اللهم انصر الإسلام وثبت كلمة المسلمين، واندفعوا كرجل واحد على أعدائهم. وكان النعمان يقف في طليعتهم حاملا راية القيادة بيده ويتقدم صفوف المهاجرين، فأصابه سهم نفذ من خاصرته وسقط عن ظهر جواده، واختطف حذيفة بن اليمان الراية من يده، وكان الخليفة قد أمر بأن يتولى القيادة في حالة استشهاد النعمان، فتولاها فعلا، واشتد وطيس القتال، وكثر عدد الضحايا، وأخذت الجياد تتعثر بجثث القتلى وتخوض في بحر من الدماء. وعندما حل المغيب كانت صفوف الفرس قد انهارت وركنوا إلى الهزيمة، حتى أن بعضهم اضطر إلى الهرب عن طريق الحقول الملأى بالمسامير التي زرعوها هم بأنفسهم، وتحطم الجيش الفارسي بكامله أثناء عملية المطاردة، وقتل القائد الفارسي إبان هربه. وفرض العرب حصارهم على مدينة نهاوند القريبة، فاستسلمت للعرب الظافرين صلحا، وجمع العرب كثيرا من الغنائم بينها صندوقان مليئان بالذهب والحجارة الكريمة، فبعثوا بهما إلى الخليفة في المدينة، وروى الرسول الذي حمل الأنباء والمجوهرات إلى الخليفة أنه جاء إلى المدينة، فوجد الخليفة وقد راث عنه الخبر وهو يتطوف المدينة ويسأل، فلما رآني قال: ويلك، ما وراءك؟ فحدثته بحديث الواقعة، فقال: ما فعل النعمان؟ قلت: قتل. قال: إنا لله وإنا إليه راجعون. ثم بكى، فقلت: قتل والله، في آخرين لا أعلمهم. قال: ولكن الله يعلمهم. وعندما حدثه الرسول عن الصندوقين أمر الخليفة بوضعهما في بيت مال المسلمين، ولكن وجود هذه الثروة الطائلة أثقل على ضمير الخليفة. فلما أصبح الصباح استدعى الرسول وقال له: اذهب بهما فبعهما، ثم اقسم ثمنهما بين المسلمين. وهكذا بعد أن تخلص في رأيه من هذه الثروة التي تعود إلى الحكومة بمثل هذه الطريقة الناجحة، عاد الرجل الشيخ الطيب إلى أعماله اليومية مرتاح البال مطمئن الضمير دون أن يخشى حسابا من أحد. ولعل هذا الحادث إذا صحت روايته يعتبر مهما وطريفا، إذ يظهر تمام الظهور بساطة الإجراءات الإدارية في الإمبراطورية الجديدة حتى بعد 9 سنوات من انتصاراتها الدائمة الامتداد. فلقد كانت موارد الدولة المالية لا تزال تسلم شخصيا إلى الخليفة في بيته المتواضع المبني من الطين والقائم بجوار المسجد، ويبدو أنه كان يشعر ببعض الاضطراب في فكره وضميره من جراء التمييز بين ما يملكه وما تملكه الدولة، وكان يحس بالألم من رؤيته هذه الكنوز الضخمة في حوزته. ولعل من الطريف أن يلاحظ المرء هنا أنه أمر الرسول بحمل هذه الجواهر بعيدا دون أن يفكر في أخذ إيصال منه أو بتسجيلها في حساب. وليس غريبا أن بعض القواد العسكريين العرب وبعض أمراء المقاطعات قد غدوا أثرياء. ولعل من الجدير بنا أن نلاحظ أيضا أن الرسول عاد يحمل هذا الكنز فيقطع الجزيرة العربية كلها عرضا، وهي ملأى بالقبائل التي اشتهرت من قبل ومن بعد بميلها إلى السلب، دون أن يذكر المؤرخون أن الرسول كان مصحوبا بحرس أو متخذا أي احتياطات أخرى. ملاحظة: هذا هو التشويه بعينه، بل هذا هو التضليل، فالمؤلف يريد أن يطعن في قادة المسلمين الأول وفي أمراء الأمصار وأن يشوه سمعتهم، متهما إياهم بالثراء على حساب بيت مال المسلمين، كما يمضي في تشويهه وتضليله فيطعن القبائل العربية كلها بتهمة الميل إلى السلب. ولعل الرد على المؤلف بسيط، فالمعروف أن الخلفاء كانوا يولون قيادة الجيوش وإمارة الأمصار إلى الصحابة الأول، وهم معروفون بتقاهم وتمسكهم بالإسلام الذي يحول بينهم وبين ابتزاز مال المسلمين. يضاف إلى هذا أن الخليفة كان دقيقا وشديدا في محاسبته لعماله، حتى ضرب المثل بشدته، وكان يأخذ منهم أموالهم الخاصة التي كسبوها بجهودهم وجهادهم لمجرد الاشتباه، والأمثلة على ذلك أكثر من أن تعد وتحصى. أما إذا كان بعضهم قد اغتنى فعلا، فإن ثروته لم تجمع من ابتزاز أموال المسلمين، وإنما من حصتهم في غنائم الحروب ومن اتجارهم بالأموال التي جمعوها. أما بالنسبة إلى القبائل العربية فقد يكون رأي المؤلف فيها صادقا بالنسبة إلى أيام الجاهلية أو إلى الأيام الأخيرة بعد أن ضعف إحساس أفرادها بالإسلام. أما في تلك الأيام، أي في صدر الإسلام، فلم يكن هناك نهب أو سلب مطلقا لعوامل عدة، منها قوة الإسلام في نفوس العرب، وهي القوة التي ثبت وجودها بالفتوحات العظيمة التي حققوها، ومنها قوة الحكم الإسلامي الذي يمنع السلب والنهب. ولعل خير ما نكمل به في هذا التعليق أن نذكر أن الرسول الذي حمل المجوهرات كان يدعى السالب ابن الأقرع، وهو من الأنصار ومن صحابة رسول الله، فهو مؤتمن عند النعمان بن مقرن الذي حمله الصندوقين، ومؤتمن عند الخليفة الذي أعاده بالصندوقين ليتولى بيعهما وتوزيع ثمنهما على المسلمين. وهذا الائتمان نفسه هو بمثابة إيصال أو حساب، ولا ريب في أن معرفة العرب بأنه رسول الخليفة حماية له أقوى من حماية الحرس والجند. وقد عاد بالصندوقين كما يؤكد المؤرخون العرب إلى الكوفة، فباعهما إلى شاب من قريش يقال له عمر بن حريث، اشتراهما بأعطية الدرية والمقاتلة، ثم انطلق بأحدهما إلى الحيرة فباعه بما اشترى به الصندوقين وفضل الآخر لديه، فكان ذلك أول لهوة مال اتخذه المعرب. وعاد الرسول بالمجوهرات إلى الكوفة فباعها إلى شاب من قريش، وعاد الشاب فباع أحد الصندوقين في الحيرة بالثمن الذي دفعه هو للصندوقين، محتفظا بالآخر ليبيع محتوياته جوهرة جوهرة، وقد مكنته الصفقة من أن يضع حجر الزاوية لثروة طائلة جمعها. ويبدو من هذا أن ضمائر المسلمين جميعا لم تكن كضمير الخليفة بالنسبة إلى موضوع الثروات الدنيوية. ملاحظة: كيف يسمح مؤلف مثل هذا يدعي الموضوعية لنفسه أن يجعل من حادث فرد واحد وسيلة لإصدار حكم عام على ضمائر العرب كلهم؟ إن مثل هذا القول لا يبعد المؤلف عن الموضوعية التي يدعيها لنفسه فحسب، بل يحكم عليه حكما قاطعا بالهوى والغرض والتحامل على العرب ومحاولة تشويه تاريخهم القديم بعد أن شوه تاريخهم الحديث المعرب. واحتل العرب مدينة همذان بعد معركة نهاوند، وهي المدينة التي اشتهرت باسم أكباتانا في التاريخ القديم، ولم يستطع الفرس بعد نهاوند أن يجمعوا جيشا يدفعون به إلى الميدان لخوض معركة أساسية. وتبدو أهمية هذا النصر النهائي من الحقيقة الواقعة، وهي أن العرب أطلقوا على معركة نهاوند اسم فتح الفتوح، ولقد كان من سوء طالع يزدجر أن ارتقى وهو لا يزال غلاما عرش إمبراطورية كانت تسير في طريق الهزيمة والانحلال. ولقد لجأ الملك إلى مدينة الري بعد موقعة نهاوند، وهي مدينة لا تبعد كثيرا عن طهران الحالية من ناحية الجنوب، وكان داريوس الثالث قبل نحو من 1000 عام قد سار على نفس هذا الدرب عندما كان فارا أمام جيوش الإسكندر الذي لا يقهر. وكان عمر بن الخطاب قد بكى لموت النعمان بن مقرن، واختار أخاه نعيما لتولي قيادة جيش نهاوند، جريا على ما ألفه العرب من أن يقوم قريب القتيل بأخذ الثأر لقريبه. ولعل من الأضواء الكاشفة البارزة التي يمكن تسليطها على روحية العرب في هذه الأيام الأولى من الفتح هي الطريقة العرضية المرتجلة التي كان الخليفة يتبعها في موضوع الأقدمية بين قادة الجيش. فلقد سبق لنا أن رأينا كيف أقال عمر بن الخطاب خالد بن الوليد، الذي كان قد بلغ من الشهرة ما لم يبلغه أي قائد آخر في عصره. ومع ذلك فقد ظل خالد يعمل تحت إمرة أبي عبيدة، بل وتحت إمرة عياض بن غنم، وهو قائد كان مغمورا حتى ذلك الحين. وإذا صحت الروايات التاريخية فإن النعمان بن مقرن كان حتى وقت قصير يعمل في الأهواز تحت إمرة أبي موسى الأشعري، وذلك قبل توليته القيادة العامة للجيش الذي خاض معركة نهاوند. وعلى الرغم من هذه الحقيقة فإن الخليفة أمر قوة من الأهواز بالتوجه إلى نهاوند لنصرة النعمان، وكان على رأسها أبو موسى الذي غدا الآن مرؤوسا للنعمان بعد أن كان قبل فترة قصيرة رئيسا له. ولعل أهمية هذه الحوادث تتركز في الحقيقة الواقعة، وهي أن الغيرة الشخصية تعتبر من أهم مظاهر الضعف في الشخصية العربية. وحتى في يومنا هذا فإن المنافسات وعوامل الغيرة والحسد بين القادة المختلفين في الجيوش العربية النظامية تولد مصدرا دائما للقلق عند حكوماتها. وقد قدر لهذه العوامل أن تتفجر ثانية قبل انقضاء سنوات طويلة على وفاة عمر بن الخطاب، وهو تطور يساعدنا على تأكيد ما تميزت به أيام الفتح الأولى من حماسة مثالية وإخلاص لا مثيل له. ولقد كانت هذه الروح العامة قوية في تلك الأيام إلى الحد الذي مكن الخليفة لا من حرمان القادة الظافرين من الثروات التي جمعوها فحسب، بل ومن إهمال أقدمياتهم وخدماتهم السابقة عند حملهم على إطاعة بعضهم البعض. كان عمر بن الخطاب قد أمر سعد بن أبي وقاص بعد معركة المدائن بعدم القيام بأي محاولة لاجتياز جبال زغروس، وقد بيّن في رسالته له أن سهول العراق الخصبة كافية للعرب، وأن الجبال تؤلف حدا صالحا بينهم وبين الفرس كما تؤلف اليوم بالفعل. ولكن يزدجر كما ظهر لنا لم يكن راضيا عن قبول مثل هذا الحل الوسط، فعندما أخذ يجند الجيوش راح سعد ينقل إلى الخليفة نيات كسرى في استعادة العراق. وهكذا رأينا العرب يضطرون إلى إفاد جيش جديد قابل جيش كسرى وهزمه في نهاوند. وهكذا وجد العرب أنفسهم أيضا سواء أشاء الخليفة أم لم يشأ وراء جبال زاغروس. وكان من المحال أن يقفوا عند هذا الوضع، أو أن عمر لم يرغب بدوره في وقوفهم الآن بعد أن أدرك أن آخر جيش فارسي قد تحطم. ولذا عاد يرسل تعاليمه الجديدة إلى قادته في فارس، آمرا إياهم بمطاردة العدو بلا هوادة ولا إشفاق إلى أي مكان يفر إليه. وقد تراجع يزدجر الشاب إلى الري يتبعه نعيم ابن مقرن، بينما عاد أبو موسى الأشعري إلى الأهواز وإلى متابعة غزوه لإمارة فارس. وكان إسفنديار شقيق القائد رستم الذي قتل في القادسية منصرفا الآن عند سواحل بحر الخزر بحر قزوين الجنوبية إلى جمع قوات جديدة تحارب عن الملك. وسارع نعيم ابن مقرن إلى ملاقاته حيث نشبت معركة جديدة إلى الجنوب من الري في عام 643، هزم فيها إسفنديار وأخذ أسيرا بعد أن تفرق جيشه بددا. وأحس القائد الفارسي إسفنديار باليأس من نجاح الفرس فتحول إلى جانب العرب، وأخذ منذ ذلك الحين يعينهم في عملياتهم. واتجه يزدجر بعد ذلك نحو الجنوب ولجأ إلى مقاطعة أصفهان. وصدرت الأوامر في غضون ذلك إلى حذيفة بن اليمان الذي تولى القيادة في نهاوند بعد مقتل النعمان بالتوجه لغزو أذربيجان. ما زال اسم الرومان الذي كان البيزنطيون لا يزالون يستعملونه حتى تلك الأيام مرتبطا في أذهاننا بما في الحكم الجمهوري من فضائل، بينما نتصور ملوك الفرس القديمة طغاة شرقيين يدفعون إلى المعارك للقتال نيابة عنهم عشرات الألوف من العبيد الأرقاء الذين لا حول لهم ولا طول. لكن سير الفتوحات العربية لا يؤيد صحة هذا الإغراق في تبسيط الأمور، فما كادت جيوش الروم تهزم حتى كان سكان سوريا وفلسطين ومصر يحنون رؤوسهم خضوعا للنير العربي. ويبدو أن الحكم في الإمبراطورية الرومانية كان متركزا في القسطنطينية، فإذا ما توقف الإمبراطور عن المقاومة أضحت الإمارات مشلولة عاجزة. ولم نشهد جماعات تنبض بالحياة تقاوم مقاومة محلية احتمال فقدها استقلالها. أما في فارس فكان الوضع مختلفا تمام الاختلاف. إذا على الرغم من أن الشاهنشاه وهو الرئيس الأعلى من الناحية الرسمية، إلا أن نظام الحكم كان إلى حد ما إقطاعيا، وكان النبلاء المحليون يملكون من السلطات في إماراتهم ما مكنهم في حالات كثيرة من إطالة المقاومة حتى بعد أن غدا الشاه لاجئا طريدا. وهناك بالتأكيد عوامل أخرى أسهمت أيضا في استمرار الصراع في فارس مدة طويلة بعد الاعتراف بالحكم العربي اعترافا كاملا في مقاطعات شرق البحر المتوسط. وأول هذه العوامل كما أعتقد وجود الجبال في فارس، وهي عقبات توقف في كل مكان أو تعرقل على الأقل سير الزحف العربي. وثاني هذه العوامل أن تسلل العرب القديم العهد من الجزيرة العربية إلى سوريا وفلسطين والعراق قد أمن للفاتحين العرب أعداء ليسوا صلابا في عدائهم، إن لم نقل بحلفاء من رجال الطابور الخامس. أما الفرس المقيمون إلى الشرق من جبال زاغروس فلم تكن لهم أي صلات عنصرية على الإطلاق، لا مع العرب ولا حتى مع مجموعة الشعوب التي نسميها أحيانا بالمتوسطية. ومن هنا كان إخضاع الفرس أكثر مشقة وعناء على العرب من إخضاع غيرهم، كما كانوا من أوائل الشعوب التي ثارت على سيطرة العنصر العربي. ولكن على الرغم من أن القدر شاء أن تستمر المقاومة الفارسية المحلية بضع سنوات أخرى، إلا أن الشاه لم يستطع ثانية تجهيز جيش قوي لخوض القتال. واتخذت عمليات العرب في فارس بعد معركة نهاوند شكل عمليات ضغط بطيئة ومستمرة في عدة مناطق متفرقة واسعة، ولكن دون أي معارك حاسمة أو حملات دراماتية من النوع الذي يستأثر باهتمام المؤرخ أو يلهب حماس الشاعر أو الإنسان الوطني. وكان العرب يتقدمون في كل سنة عدة أميال إلى الأمام، وتسقط في أيديهم عدة مدن بعد حصارها أو بعد ثورتها، كما كان عدد من الزعماء المحليين يتحول إلى جانب العرب في كل عام. ويكفي أن نقول هنا أن العرب استولوا على أصبهان في عام 643 بعد أن وافق أهلها على دفع الجزية والخراج. وكانت خطوط مواصلة العرب قبل معركة القادسية تمر كلها على الرغم من طولها الذي يبلغ 600 ميل عبر الصحارى العربية نفسها، أما الآن فقد بات طولها يبلغ 1000 أو 1200 من الأميال عبر أراض معادية وأنهار عظيمة وسلاسل جبلية شاهقة وعبر ممرات تغطيها الثلوج معظم أيام السنة. وإذا ما نظرنا إلى اتفاقات الصلح التي عقدت في هذه الآونة وجدنا أنها تضمنت بنودا تنص على أن يقدم الفرس إلى القوات العربية التي تمر بهم المأوى والغذاء، وكان كل من يهاجم عربيا يتعرض لعقوبة الموت. وكان الفرس الذين عقدوا اتفاقات مع العرب قد حصلوا على مواثيق تؤمن لهم حقوقهم، أما إذا ثبتت عليهم تهمة الاعتداء على المسلمين فإنهم يعرضون أنفسهم لعقوبة إخماد ثورتهم بالقوة وإلى إلغاء الاتفاق الذي سبق لهم أن عقدوه مع العرب وإلى التعرض لأوضاع الاستعباد بلا قيد أو شرط. وقد ضمن العرب بهذه الإجراءات سلامة مواصلاتهم دون الحاجة إلى وحدات عسكرية ينشرونها هنا وهناك لحماية هذه المواصلات. وكان يزدجر قد انسحب قبل سقوط أصبهان إلى مدينة إصطخر التي يسميها الغربيون بيرسوبوليس، والتي كان أبو موسى الأشعري الزاحف من الأهواز يحاول عبثا احتلالها. وكان حظ حذيفة بن اليمان أسعد طالعا كما يبدو على سواحل بحر الخزر الغربية، فعندما غزا أذربيجان الفارسية واجه مقاومة من القوات المحلية التي قادها الزعيم الإقطاعي في المقاطعة ويسمى المرزبان، ولكنه ما لبث أن تغلب عليها في المعركة واحتل عاصمتها أردبيل. وهنا مال المرزبان إلى التصالح مع العرب ووافق على دفع الجزية والخراج. وهناك رواية أخرى تنسب هذا الفتح إلى المغيرة بن شعبة الذي كان قد غدا أميرا للكوفة كما سنرى بعد قليل. وهاتان الروايتان على أي حال متفقتان وغير متناقضتين، إذ أن جيش حذيفة كان تابعا للكوفة، ولهذا فإن تبعيته كانت ولا شك لأمير الكوفة، لكن احتلال المنطقة الأول كان غير كامل كما يبدو، إذا سرعان ما ثارت أذربيجان في عام 645، وتطلبت ثورتها إعادة احتلالها ثانية. وبينما كانت الجيوش العربية تنتشر على هذا النحو كالمروحة في جميع أنحاء فارس، لم تكن الأمور سائرة سيرا طبيعيا في قاعدة العرب الأساسية في الكوفة. ولقد رأينا فيما مضى كيف أن عمر بن الخطاب اتخذ قرارا سياسيا كبير الأهمية عندما وجد أن العرب باتوا بصورة غير متوقعة حكام سوريا والعراق. فلقد قضى بأن يظل الفلاحون في كل بلاد محتلة شاغلين لأراضيهم على أن يستمروا في فلاحتها وأن يدفعوا الضريبة عنها، وكان من رأيه ألا يستوطن العرب الأرض ويفلحوها، بل أن يظل عنصرا عسكريا مسيطرا مرتكزا على قواعده العسكرية وقادرا في كل لحظة على محاربة المشركين والكفار. وأدت هذه السياسة إلى إنشاء القواعد العسكرية في الكوفة والبصرة في العراق، والجابية إلى الجنوب الغربي من دمشق، والفسطاط في موقع مدينة القاهرة الحالية. ولكن لحياة القواعد العسكرية مساوئها، وهذا ما اكتشفته الدول الاستعمارية الأخرى، فالجنود فيها يظلون في معزل عن أهل البلاد، ويؤدي عالم المعسكرات الضيق إلى المنافسات وإلى التحزبات الضيقة المحصورة. وقد ساعد على هبوط الروح المعنوية في المعسكرات العربية ما عرف عن البدو من طبيعة انطلاقية تأبى الانضباط وتتعشق الصخب، وما أدى إليه ازدياد ثرائهم من استرخاء وخمول. وقد تحطم ما عرف عن عرب الصحراء من قسوة على العيش واحتمال للمكاره من جراء إغراقهم الآن في حياة الجنس مع الجواري من الأسيرات اللائي لا عد لهن ولا حصر، ومن جراء حياة البطالة التي دأبوا الآن على عيشها في عصر لم يكن التدريب العسكري فيه معروفا أو معتبرا من الضرورات. وكانت الكوفة أكثر القواعد العسكرية العربية اضطرابا وشغبا، وهي القاعدة التي أنشأها سعد بن أبي وقاص بأمر من الخليفة عمر بن الخطاب. فعندما احتل سعد المدائن بعث إلى الخليفة يشكو له من البعوض فيها ومن تأذي الناس به، فكتب إليه عمر يقول: إن العرب بمنزلة الإبل، لا يصلحها إلا ما يصلح الإبل، فارتد لهم موضعا عدنا، ولا تجعل بيني وبينهم بحرا. وتم اختيار موقع الكوفة لإقامة دار الهجرة فيها على ضوء هذه التعليمات. وكان الجانب الشرقي من البلدة الجديدة وهو أفضل الجانبين من نصيب أهل اليمن، بينما كان الجانب الغربي من نصيب قبائل الشمال. وقد روى المؤرخون العرب أن أهل اليمن كانوا يعدون 12,000، وأن أبناء الشمال كانوا يعدون 8,000. وبينما كانت الجيوش العربية التي تستخدم الكوفة قاعدة لها منتشرة في أرجاء فارس في صحار وجبال تتولى فتحها، كانت الدسائس تحاك بين الجنود في القاعدة نفسها. وتقول الروايات أن بعض المخبرين من أهل الكوفة مضوا إلى المدينة يسعون بسعد بن أبي وقاص ويشكون منه وهو قائدهم العام وحاكمهم. وكان سعد قد ابتنى له دارا يسميها العرب قصرا، وقد جعلها في وسط القاعدة التي اختطها، ولكن القاعدة تحولت الآن إلى مدينة، وأصبح ضجيج الناس في طرقاتها يضايق الأمير كما يضايقه كثرة الوافدين من الزائرين وأصحاب الحاجات والمتطفلين الذين لا هم لهم إلا ولوج البيت والخروج منه. وكان سعد يتأفف من عجزه عن بحث المسائل العامة مع ضباطه ورجاله بسبب هذه الضجة والفوضى، ولذا فقد أقام على بيته سياجا من القصب يحيط بالفناء ويفصل بين واجهة البيت وبين الجماهير في الشارع. ولكن الوشاة سرعان ما سعوا به إلى الخليفة في المدينة زاعمين أن الأمير قد أقام السياج ليعزل نفسه عن الرعية دليلا على تعرفه وتعلقه بالدنيا. وزعم البعض الآخر للخليفة أن سعدا لا يحسن إقامة الصلاة بالناس على الطريقة الإسلامية الصحيحة، فأوفد الخليفة رجلا يدعى محمد بن مسلمة ليحقق في شكاوى الناس، وهو عين الرجل الذي كان عمر قد أوفده لمصادرة أموال عمر بن العاص في مصر. فقام محمد بإحراق السياج المحيط بالفناء وسلم إلى سعد رسالة من الخليفة يقول له فيها بأنه قد سمع بأنه بنى لنفسه قصرا أسماه قصر سعد، وأقام عليه بابا يحول بينه وبين الرعية، لكن هذا القصر ليس إلا قصر الجنون، وطلب إليه بأن يخرج منه وأن يغلقه وأن لا يجعل بينه وبين الناس بابا، وأن لا يحول بينهم وبين حقوقهم أو يمنعهم عن الوصول إليه إلا إذا خرج هو إليهم. وإذا ما استثنينا موضوع السياج والباب، فإن محمد بن مسلمة لم يجد أي أساس للوشايات التي نقلت إلى الخليفة عن سعد بن أبي وقاص، وإن كانت تهمة البقاء في القصر إبان معركة القادسية وعدم الاشتراك فيها قد عادت إلى الظهور. وعلى الرغم من عدم ثبوت أي جدية على سعد، فإن الخليفة أمر بعزله عن إمارته في عام 642، وولى مكانه رجلا يدعى عمار بن ياسر. ويقول أحد المؤرخين العرب أن عمر سئل ذات يوم عن أسباب نجاحه في حكم العرب، فرد بأن نجاحه يعزى إلى تغييره لعماله وقادة جيوشه، ويبدو لي أن عمر كان يخشى من أن تزداد قوة أي قائد عسكري ناجح، ولذا كان يقبل على عزل قادته العسكريين الأكفاء بعد أن يحققوا انتصاراتهم الضخمة. ملاحظة: استنتاج خاطئ كل الخطأ، ولعل القول بأن عمر بن الخطاب لم يعزل سعدا عن إمارته إلا بعد القضاء أكثر من 4 سنوات على انتصاره في القادسية وهي معركته الكبرى دليل على خطأ الاستنتاج الذي توصل إليه المؤلف. يضاف إلى هذا حقيقة أخرى، وهي أن عمر كان من أقوى العرب شخصية، ولم يكن من الخلفاء الضعفاء الشخصية الذين قد يخشون ظهور قائد ناجح يعمل تحت إمرتهم. ولعل قوة شخصيته كانت تبرز بوضوح في أن أوامره بعزل قائد أو أمير أو محاسبته أو مصادرة أمواله لم تكن تنفذ في مظاهرة عسكرية تقوم بها جيوش أو وحدات، بل من مجرد رسالة من الخليفة يحملها رسول أعزل. ولقد سبق لنا أن علقنا على عزل خالد كما عزل سعد فجأة نتيجة الوشايات الكثيرة التي نقلت إلى الخليفة عنه، وعلى الرغم من ثبوت كذبها للخليفة كما سأروي بعد قليل، فإنه رأى من الحكمة عزل سعد بعد أن لحقت الشبهات بإمارته نظرا لأنها أضعفت من مركزه أمام الرعية. روى جابر بن سمرة أن أهل الكوفة سعوا بسعد بن أبي وقاص إلى عمر وقالوا إنه لا يحسن الصلاة، فقال سعد: أما أنا فكنت أصلي بهم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أخرم عنها، أؤكد في الأوليين وأحذف الآخرين. فقال عمر: ذاك الظن بك يا أبا إسحاق. فأرسل عمر رجالا يسألون عنه بالكوفة، فجعلوا لا يأتون مسجدا من مساجدها إلا قالوا خيرا وأثنوا معروفا، حتى أتوا مسجدا من مساجد بني عبس، فقال رجل منهم يقال له أبو سعد: أما إذا سألتمون عنه فإنه كان لا يقسم بالسوية ولا يعدل في القضية. قال: فقال سعد: اللهم إن كان كاذبا فأطل عمره وأدم فقره وأعمي بصره وعرضه للفتن. قال عبد الملك: فأنا رأيته يتعرض للإماء في السكك، فإذا قيل له: كيف أنت يا أبا سعد؟ قال: كبير مفتون أصابتني دعوة سعد. وروى الشعبي أن عمر بن معد يكرب الزبيدي وفد على عمر بن الخطاب فسأله عن سعد وعن رضاء الناس عنه، فقال: تركته يجمع لهم جمع الذرة ويشفق عليهم شفقة الأم البرة، أعرابي في تمرته نبطي في جبايته، يقسم بالسوية ويعدل في القضية وينفذ بالسرية. فقال عمر: كأنكما تقارضتما الثناء. وقد كتب سعد كتب يثني على عمر وقال: يا أمير المؤمنين، ولكني أنبئت مما أعلم. المعرب. ولكن إذا كان عزل سعد كبير الأهمية، فإن تعيين عمار بن ياسر يمكن أن يعتبر شيئا مضحكا. ولعل القارئ يذكر أنه عندما شرع النبي في نشر دعوته في مكة حاولت قريش مقاومته باللجوء إلى أساليب العنف، وكانت المشاعر القبلية من القوة بحيث تحول بينهم وبين اضطهاد إخوانهم من أبناء بيوتات قريش حتى ولو تحولوا إلى الإسلام، ولكنهم كانوا ينفثون سموم حقدهم وغضبهم على الأرقاء وعلى الذين لا عصبية قبلية لهم. وكان عمار بن ياسر من العبيد الأرقاء، وكان من أوائل الذين آمنوا بدعوة النبي ومن الذين عانوا من اضطهاد قريش أشد العناء، ولقد أنقذه منهم أبو بكر الثري بماله فابتاعه ثم أعتقه ليعيش بعد ذلك في حياة من التقوى والورع والتزمت حتى كان قد طعن سنه وشاخ، ولقد أهله تقواه ومكانته كأحد المسلمين الأوائل عند الخليفة على الأقل لمنصب إمارة الكوفة. ولكن أهل الكوفة الذين تخلصوا من سعد بن أبي وقاص المعروف ببأسه وعزمه لم يجدوا صعوبة في الخلاص من ياسر هذا العجوز الضعيف الذي لم يكن قد خبر الحكم أو المسؤولية بأي صورة من الصور، وسرعان ما كانت وفود أهل الكوفة تشكوه إلى الخليفة متهمة إياه بالضعف والجهل بالسياسة، فعز له وقال: من عذيري من أهل الكوفة؟ إن استعملت عليهم القوية فجروه، وإن وليت عليهم الضعيف حقروه. ويذكر القارئ ولا شك أن المغيرة بن شعبة كان أميرا في البصرة، وكان الخليفة قد عزله عنها لتهمة وجهت إليه وإن لم تثبت عليه، وكان المغيرة متميزا بالصلابة والشدة، بدين الجسم مترهله، أعور العين، قاس لا يرحم. وقال له الخليفة: إن وليتك الكوفة أتعود إلى شيء مما قرفت به؟ قال: لا. فوله عمر الكوفة ونجح في البقاء بمنصبه عامين حتى توفي عمر، وعاد أهل المدينة إلى إظهار طبيعتهم المشاغبة. وقد عانى أمراء المقاطعات وحكام الأمصار الكثير في خلافة عمر، إذ كان الخليفة على استعداد لفتح أذنيه والاستماع إلى الوشاة والمخبرين الذين كانوا يهرعون دائما إلى المدينة للنيل من مركز كل ذي سلطان ونفوذ في مقاطعاتهم. وقد بذرت هذه الأساليب بذور الخلاف التي لم يقدر لها أن تنمو إلا بعد وفاة عمر، وكادت تعصف بالإمبراطورية العربية الناشئة. ظلت سوريا وفلسطين هادئتين في عامي 642 و643، وكانت بعض الاشتباكات الفردية تقع بين آونة وأخرى على حدود أرمينيا وفي جبال طوروس، وقد قدر لها أن تستمر بضع سنوات، ولكن توسع العرب باتجاه الشمال الغربي كان قد بلغ في الواقع أقصى منتهاه، وكان سكان سوريا وفلسطين قد أخلدوا إلى السكينة في ظل الحكم العربي تحت إمرة حاكمهم الجديد معاوية بن أبي سفيان. لكن الفتوحات العربية استمرت في أفريقيا على أي حال، فبعد أن استقر الأمر للمسلمين في الإسكندرية تطلع عمرو بن العاص الكثير الحيوية والحركة إلى صحراء برقة، وكان الشمال الأفريقي كله من الأطلسي حتى حدود مصر جزءا من الإمبراطورية الرومانية وهي في أوج سلطانها. ولكن عندما أخذ نجم الإمبراطورية الغربية في الأفول في القرن الرابع للميلاد عبرت قبيلة الفاندال، وهي من برابرة الشمال البحر عند مضيق جبل طارق من أوروبا إلى أفريقيا، واستولت على قرطاجنا. وقد أقام الفاندال لهم مملكة مستقلة امتدت من أرض الجزائر الحالية إلى برقة، وتبعت لها جزر ميوركا ومنوركا وكورسيكا وسردينيا. ولكن الإمبراطور البيزنطي جاستنيان عاد في عام 532 للميلاد، فبعث بجيش احتل قرطاجنا، وتمكن البيزنطيون بقيادة بيلزاريوس المشهور وأحد القادة القلائل الذين عرفتهم روما في عهد انحلالها من هزيمة الفاندال واستعادة الشمال الإفريقي للممتلكات البيزنطية. وكان أهل هذه البلاد مزيجا من أقوام مختلفة، فبينهم القرطاجيون القدامى والرومان والبيزنطيون والفاندال الذين سيطروا على السهول الساحلية وأقاموا فيها، أما جبال الداخل فكانت مأهولة بقبائل البربر أصحاب البلاد الأصليين الذين رفضوا أن يثوبوا في الأقوام المتعاقبة التي احتلت سواحل بلادهم. ملاحظة: يبدو أن المؤلف جهل أو تجاهل الحقيقة التي أثبتها كثير من المؤرخين، وهي أن قبائل البربر في شمال أفريقيا قبائل عربية الأصل أو ساميته على الأقل، وأنها هبطت أرض المغرب العربي قادمة من الشرق المعرب. ومن هذه المنطقة بالذات خرج هرقل في حملته التي أدت إلى الإطاحة بحكم فوكا وتسلمه عرش الإمبراطورية البيزنطية. وقد توغلت جيوش كسرى أبرويز في عام 619 بعد احتلال مصر باتجاه الغرب، فوصلت إلى طرابلس الغرب دون أن تلقى كما يبدو أي مقاومة فعالة. ولقد كانت مصر إحدى دعامات الإمبراطورية البيزنطية الأساسية، تزودها بغذائها وبالكثير من عائدات دخلها، وكانت تقيم الأودة لسكان يعدون 6 ملايين أو 7، وفيها عدد من أكثر المدن تحصينا ومناعة، وكانت كثرة أقنية الري وفروع النيل فيها تجعل العمليات العسكرية شاقة وصعبة، كما كان في مكانة الإسكندرية نفسها لو تولى الدفاع عنها قوم مصرون على الدفاع أن تتحدى أي جيش من جيوش ذلك العهد عدة سنوات. وهكذا فإن احتلال ليبيا بالنسبة إلى أي جيش فاتح استطاع أن يحتل مصر أشبه بنزهة أو لعبة أطفال. وقد أقام عمرو بن العاص الدليل على صحة هذه النظرية، ففي ربيع عام 643 احتل برقة دون أي مقاومة بعد أن وافق أهلها على دفع الجزية والخراج. ولعل من الغريب كل الغرابة أن الاتفاق الذي عقده العرب مع أهلها تضمن بندا ينص على أن ترسل الضرائب طوعا ودون إكراه إلى مصر، وأن لا يصل إلى برقة أي جاب عربي من جباة الضرائب لجمعها. ولكننا لا نلبث أن نرى عمرو بن العاص بعد توقيع الاتفاق يبعث إلى الخليفة كتابا يعلنه فيه أنه قرر جمع العشر ونصف العشر من أرض المسلمين والجزية المألوفة من أهل الذمة ومن غير المسلمين. ويشرح لنا ياقوت الحموي هذه الرواية، إذ يوضح بصراحة أن معظم أهل برقة اعتنقوا الإسلام بعد فتحها، ولا ريب في أن هذه النقطة في منتهى الأهمية. فالترحاب الظاهر الذي لقيه العرب في الصحراء الغربية وفي برقة دليل واضح على أن معظم سكان هذه المنطقة كانوا من العرب، وليست هذه الفكرة بعيدة عن التصديق مطلقا. فالصحراء الغربية شبيهة بالصحارى العربية، وهي تتباين تباينا كليا مع جو مصر الرطب وتربتها الغرينية الخصبة النابعة من دلتا النيل. ولم نسمع قط عن وصول العرب إلى هذه المنطقة من قبل كغزاة وفاتحين، ولكن لا يستبعد إطلاقا أن يكونوا قد وصلوا إليها على شكل قبائل هاجرت من الجزيرة العربية وتسللت إلى الصحارى الليبية قبل هذا التاريخ. والنتيجة الطبيعية لهذا الافتراض هو أن يكون الفاتحون المسلمون قد تبينوا بعض الدلائل على قرابتهم من الليبيين، وأن هؤلاء نتيجة هذه القرابة وصلوا إلى تفاهم سريع مع أبناء عمومتهم الأبعدين. ويتعزز هذا الاحتمال بما أورده كتاب الرومان والإغريق ومؤرخوهم الأقدمون من أمثال ديوروس، سقليوس وبطليموس وسترابو وبليني، الذين يذكرون وجود أقوام عربية في صحارى مصر. ولكن إذا صح أن هؤلاء الأقوام قد نبتوا من أصل عربي، فإنهم ولا شك كانوا قد فقدوا لغتهم الأصلية وشخصيتهم قبل الفتح الإسلامي. وكان الوضع في طرابلس مختلفا على أي حال، فلقد كانت المدينة محصنة وفيها حامية بيزنطية أغلقت على نفسها أبواب المدينة في وجه العرب، والمدينة مفتوحة من ناحية البحر الذي يسيطر عليه أسطول البيزنطيين. وكان في مكانتها أن تقاوم عدة سنين لو تعزز دفاعها بوصول نجدات قوية إليها، ولكن الدسائس والمنافسات بين رجال البلاد كانت تمزق القسطنطينية كما رأينا من قبل. وكان من الطبيعي ألا تهتم العاصمة وهي على هذا الحال بأمر الإمارات النائية. على أي حال تمكن عمرو بن العاص بعد حصار استطال عدة أسابيع عجز إبانها عن اقتحام الأسوار من أن يجد ثغرة بين التحصينات والبحر، نفذ منها إلى المدينة في شهر يونيو حزيران عام 643، وتمكن عدد من أهل النجدة من اقتحام هذه الفجوة والدخول إلى المدينة على طول الساحل هاتفين صارخين الله أكبر الله أكبر، واحتلوها عنوة. واقتحم العرب بلدة أخرى تدعى صبرا، ثم عاد عمر فاستدار إلى برقة. ويقول بعض المؤرخين أن عمرا كان يود أن يواصل زحفه إلى قرطاجنة، ولكن الخليفة أمره بالعودة وهو احتمال قريب إلى المنطق، إذ أننا رأينا عمر بن الخطاب حريصا دائما على عدم السماح لجيوشه بالمضي بعيدا أو السماح لها بأن تنقطع عن المدينة بفعل الجبال أو الأنهار التي تقوم بينهما. وعندما عاد عمر إلى برقة استسلمت له قبيلة من البربر من أهل لواتة أو لواتة، وقد كتب في شرطه عليها أن عليكم أن تبيعوا أبناءكم ونساءكم فيما عليكم من الجزية. ومن الصعب علينا أن نتأكد الآن من السبب الذي دعا عمرا إلى إدخال مثل هذا الشرط الهام في اتفاقه مع القبيلة البربرية. وكل ما يستطيع المرء افتراضه أن هذه القبيلة عجزت عن دفع الجزية بسبب فقرها المدقع، وأن عمرا رد على اعتراضها بأن عليها أن تبيع نساءها وأطفالها لتدفع الجزية. وقد سبق لنا في حياة الرسول أن لاحظنا حوادث عدة وقع فيها العرب من نساء ورجال أثناء حروبهم القبلية في الأسر، وأن آسريهم كانوا يعتبرونهم رقيقا لهم، لكن هذا الإجراء العرفي منع منعا باتا إبان خلافة عمر بن الخطاب، وذلك لأن العرب تحولوا في السنوات العشر من حكمة إلى شعب فاتح مستعمر، بل إلى طبقة أرستقراطية حاكمة تسيطر على إمبراطورية تابعة لها. وقد نما هذا الإحساس الجديد بالكبرياء والعنصرية جنبا إلى جنب مع مفهوم آخر يختلف عنه كل الاختلاف، هو مفهوم الأخوة الإسلامية. ولقد كان العرب منذ أقدم عصور التاريخ يتعاملون بتجارة الرقيق ويمتلكون الرقيق، ولكنهم منذ أيام عمر بن الخطاب توقفوا عن استرقاق أي عربي. ولا ريب في أن الحقيقة القائلة بأن العرب اعترفوا اعترافا شخصيا بإمكان استرقاق البربر تشير إشارة واضحة إلى أنهم لم يعتبروا البربر من العرب. وعاد عمرو بن العاص من طرابلس إلى الإسكندرية مثقلا بأحمال الغنائم وبالعبيد، وكان قد أوفد في غضون ذلك حملة مع نهر النيل سارت باتجاه السودان بقيادة ابن عمه عقبة بن نافع، لكن هذه المغامرة لم تلقى كبير النجاح. فقد اشتهر السودانيون الذين لقبهم العرب بالنوبيين برمي النبال، وقد تلقوا العرب الزاحفين بزخات من النبال فأصابوهم بجراح ثقيلة كان معظمها في عيون الفاتحين، وقد فقئت عيون عربية كثيرة حتى أنهم أطلقوا على النوبيين اسم رماة الحدق. ومن الطريف أن نذكر هنا ما امتاز به النوبيون من خصال حربية قبل 1300 سنة، وهي خصال ظلوا محافظين عليها حتى يومنا هذا، واضطر الرتل العربي إلى التراجع على أحسن سبيل ممكن إلى مصر. وكان عمر بن الخطاب قد أمر عمرو بن العاص بإقامة مقر قيادته في الفسطاط، وهي القاعدة العسكرية الجديدة المجاورة لحصن بابليون. وفي ربيع عام 644 ألقى عمرو بن العاص فاتح مصر خطابا في المسلمين اشتهر أمره في التاريخ الإسلامي، وقد استهل خطابه بحمد الله والثناء عليه، ثم حث سامعيه على التمسك بشعائر الدين وتوزيع الصدقات والبعد عن الجشع وعن البهرج والنميمة، وقال إن البطالة والطيش هما مصدر كل رذيلة وخطيئة. وعاد فبدل لهجته وانتقل إلى تقريض الربيع، فقال إن مياه الفيضان قد هبطت وأن أعشاب الربيع قد نمت وأصبح الحليب متوفرا للحملان والجديان، وأمرهم بأن يخرجوا حاملين بركات الله وأن ينعموا بأرض مصر وخيراتها ولبنها وقطعان أغنامها وأبقارها، ووصاهم برعاية جيرانهم من القبط تلبية لأوامر رسول الله الذي أوصاهم خيرا بالقبط. ملاحظة: روى ابن لكعب ابن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا افتتحتم مصر فاستوصوا بالقبط خيرا فإن لهم ذمة ورحما. وقال الليث: كانت أم إسماعيل منهم. وروى الشعبي أن علي بن الحسين أو الحسين نفسه كلم معاوية في جزية أهل قرية أم إبراهيم ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمصر فوضعها عنهم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يوصي بالقبط خيرا. المعرب. وحري بنا أن ننقل هنا بعض فقرات وردت في التقرير الذي بعث به عمرو بن العاص إلى الخليفة عمر بن الخطاب عن مصر، إذ قال: مصر تربة غبراء وشجرة خضراء، طولها رحلة شهر وعرضها 10 أيام، يخط وسطها نهر ميمون الغدوات مبارك الروحات، يجري بالزيادة والنقصان كجري الشمس والقمر، له أوان تظهر به عيون الأرض وينابعها، حتى إذا عج عجاجه وتعاظمت أمواجه لم يكن وصول أهل القرى إلى بعض إلا في خفاف القوارب وصغار المراكب، فإذا تكامل في زيادته يخرج القوم ليحرثوا بطون أوديته وروابيه، يبذرون الحبة ويرجون الثمار من الرب، حتى إذا شرق وأشرف سقاه من فوقه الندى وغداه من تحته الثرى، فبينما هي يا أمير المؤمنين درة بيضاء إذا هي عنبرة سوداء وإذا هي زبرجدة خضراء. ويبدو أن عمرو بن العاص كان شاعرا بالإضافة إلى ما تميز به من خصال أخرى. ومهما كان ظن المصريين في الفاتحين العرب فإنهم على الأقل جنوا فائدة واحدة من فتحهم لبلادهم، وهي خلاصهم من الاضطهاد الديني. فلقد استدعى عمرو بن العاص بنيامين بطريق القبط من مخبئه في الصحراء الذي ظل مختفيا فيه منذ مجيء المقوقس إلى مصر قبل 12 عاما، وعهد إليه رسميا بزعامة الكنيسة القبطية، وقد اختير بطريق آخر للروم الأرثوذكس، ولكن دون موافقة إمبراطور القسطنطينية، وغدا هذا البطريق عاجزا بعد فتح العرب عن اضطهاد إخوانه النصارى. وعلى الرغم من أننا نستطيع القول بأن عمرو بن العاص أدى خدمات جلة لقضية المسلمين، إلا أن من المفجع أن نراه لا يلقى من الخليفة إلا التأنيب والزجر. فقد شكى الخليفة هذه المرة شكوى مرة من أنه لا يتلقى من مصر من الخراج ما كانت تدفعه إلى إمبراطور بيزنطة، وبعث إلى عامله في مصر في عام 644 يعرب عن دهشته من أن خراج مصر من السنة الماضية لم يبلغ نصف ما كانت تقدمه من قبل إلى البيزنطيين، وأضاف أنه لن يقبل أقل مما كانت تدفعه مصر، وأكد أنه كان يأمل من عامله أن يؤدي واجبه حق الأداء، وأنه تبين الآن أن حكمه حال دون ذلك، وأنهى رسالته قائلا أن لديه من الوسائل بمعونة الله ما يستطيع إرغام عامله على إطاعة أمره. غريب أن تصدر هذه التهديدات القاسية عن الخليفة الورع الذي عرفنا تماما أنه كان أبعد الناس عن الاهتمام بشؤون الدنيا ومالها، وكان على استعداد دائما لتوزيع الفيء وما يصل إلى بيت مال المسلمين على الرعية. يضاف إلى هذا أننا رأينا عددا من كبار المسلمين في المدينة ليس بينهم الخليفة على أي حال قد أثروا ثراء كبيرا من الغنائم التي نقلت إلى المدينة من البلاد التي فتحتها جيوش العرب. ترى هل كان المهتمون بالمال منهم هم الذين دفعوا الخليفة إلى كتابة مثل هذه الرسالة؟ وترى هل وجد الخليفة أن نظام الرواتب الذي أوجده والذي حدد بموجبه دفع المرتبات إلى كل عربي يكلف بيت مال المسلمين أكثر مما كان قد ضمن عند وضعه؟ ولكن حتى ولو كانت الدولة في ضائقة مالية فإنني لا أرى ضرورة في أن يكتب الخليفة إلى قائد جيشه العام في مصر بمثل هذه اللهجة القاسية المليئة بالتهديد، ولا ريب في أن هذه الحقيقة تصبح واجبة عندما ندرك أن خطة فتح مصر كلها كانت من وضع عمرو بن العاص وبناء على إصراره رغم معارضة الخليفة لها، والذي يأتي الآن فيلوم قائده على التراخي والتهاون. أو ترى هل كان عمر بن الخطاب يحس بالغيرة الشخصية من كبار قادته العسكريين الناجحين؟ لا ريب في أن معاملته لخالد بن الوليد والمثنى بن حارثة وسعد بن أبي وقاص وأخيرا لعمر بن العاص يمكن أن تعتبر دليلا على صحة هذا الاستنتاج. ملاحظة: غريب أمر المؤلف وغريبة هذه الاستنتاجات السخيفة التي يصل إليها والتي تبعد كثيرا عن الطريقة العلمية في الاستقراء والاستنتاج، لكن هذا الاستغراب يزول إذا عرفنا الغاية الرئيسية من الكتاب وهي تشويه التاريخ العربي. إنه هنا يحار في الأسباب التي حملت الخليفة على أن يبعث بمثل هذه الرسالة إلى عمله في مصر، ثم يحاول القول بأن ليس من حق الخليفة أن يحاسب عمرا لأنه هو الذي فتح مصر، وما دام أنه هو الذي فتحها وهو صاحب الخطة في فتحها فليس من حق الخليفة أن يحاسبه حتى ولو أخطأ. إنه منطق غريب تناقضه حقيقة تاريخية تتصل بأمة المؤلف، إذ لم يخيب الشعب البريطاني أمل تشرشل الذي كسب له الحرب الأخيرة فأسقط حزبه في الانتخابات. فلو صحت حجة المؤلف لما كان من حق الشعب البريطاني أن يسقط حزب تشرشل، وهو بعد ذلك يحار في تعليل معاملة عمر لأمرائه وقواده، ويحاول أن يصل من حيرته هذه إلى الطعن في شخصية عمر واتهامه بالغرض الشخصي والغيرة، وهما صفتان لا تجتمعان في شخصية عظيمة كشخصية عمر بن الخطاب الفذة التي تميزت بالقوة وتضاءلت أمامها الشخصية الأخرى. إن الحقيقة التي فاتت المؤلف أو التي حاول تجاهلها أن عمر كان من الحاكمين الذين يشترون رضا الجماهير الشعبية بمصلحة الأمراء، فالأمير في نظره فرد من الرعية يجري حكم العدل عليه كما يجري على غيره من سائر الناس، ومن هنا كانت شدته على عماله ورأفته على عامة الناس من رعيته، إذ يشعر بمسؤوليته العظمى عن هذه الرعية، وكان يقول دائما لو أن جملا هلك ضياعا بشط الفرات لخشيت أن يسأل الله عنه آل الخطاب. ولعل أصدق صورة له تكذب استنتاجات المؤلف ما نقلته كتب العرب عنه من أنه خطب مرة فقال: أيها الناس إني والله ما أرسل عمالا ليضربوا أبشاركم ولا ليأخذوا أموالكم، ولكنني أرسلهم ليعلموكم دينكم وسنة نبيكم، فمن فعل به شيء سوى ذلك فليرفعه إلي، فوالذي نفس عمر بيده لأقصه عنه. فوثب عمرو بن العاص فقال: يا أمير المؤمنين، أرأيتك إن كان رجل من أمراء المسلمين على رعية فأدب بعض رعيته، إنك لا تقصه منه؟ قال: إي، والذي نفس عمر بيده لأقصه منه، وكيف لا أقصه منه وقد رأيت رسول الله يقص من نفسه؟ ألا لا تضربوا المسلمين فتذلوهم، ولا تجمهروهم فتفتنوهم، ولا تمنعوهم حقوقهم فتكفروهم، ولا تنزلوهم الغياضة فتضيعوهم؟ المعرب. وقد رد عمر على رسالة الخليفة وتهديده، ذاكرا بأنه خدم رسول الله ثم خدم خليفته أبا بكر، وكان عند حسن ظنهما به، إذ أدى الأمانة خير الأداء، وأضاف: إن في وسع الخليفة إذا شاء أن يقيله من الإمارة التي أضفاها عليه، إذ أن الله قد نجاه من جشع الدنيا وشرها ووضاعتها. ثم أنهى رسالته معاتبا الخليفة على شدة لهجته إليه، مؤكدا أنها لا تقال حتى ليهوديا من أهل خيبر، وطلب الغفران من الله للخليفة وله. ومن المحال أن نتمكن على ضوء ما لدينا من معلومات قليلة من تكوين فكرة نهائية حاسمة بصدد موضوع هذا الخلاف، فلقد رأينا من قبل أن الخليفة اتهم عمرو بن العاص نفسه بالإثراء، ولكن مما يخيب الأمل أن نقرأ مثل هذه الكلمات القاسية التي تحمل معنى المطالبة باستخلاص المال صادرة عن الخليفة الطيب الذي يود المرء أن يحتفظ لنفسه عنه بصورة له تمثل البساطة والتواضع مجسمين في خدمة الله. ملاحظة: تتضح هنا نية المؤلف في كل ما كتبه، وهي المساس بشخصية عمر بن الخطاب رضي الله عنه وتشويه الصورة الصحيحة عنه، فليس في تلك الرسالة في الحقيقة ما يمكن أن يعاب به عمر بن الخطاب إلا إذا أولت كما أولها المؤلف على نحو مغرض. المعرب.